بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال حديث قول الناظم رحمه الله تعالى: بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم نمي. عرفنا أنه ذكر مسألتين فرعيتين، كل منهما مبنية على أصل، وهذا الأصل هو الذي سبق تقريره فيما مر، وهو ما يعنون له بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعرفنا الخلافة فيهما، محل الوفاق ومحل الوفاق، محل الخلاف ومحل الوفاق. وعرفنا أن الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر القول الحق في هذه المسألة وهو ما عليها السنة والجماعة، وإنما يعتني بذكر ما عليه الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة. والعلم قائم بالمسائل العقدية بين المعتزلة والأشاعرة. عرفنا أن قول أهل السنة والجماعة يختلف عن هذين القولين، ويتفرع عن هذا الأصل من قبيل التنزل على ما هو مشهور عند الأصوليين، أن أصل التحسين والتقبيح العقليين تفرع عليهما مسألتان. المسألة الأولى هي شكر المنعم، هل هو واجب بالعقل أم بالشرع؟ وعرفنا أن مذهب المعتزلة أنه واجب بالعقل، وأن مذهب الأشاعرة واجب بالشرع، وأن مذهب أهل السنة والجماعة الصواب في هذه المسألة أنه واجب بالشرع والعقل والفطرة معا. هذه أدلة كلها تدل على وجوب شكر المنعم، وإن نسب بعضهم بعض المتأخرين لأن مذهب الأشاعرة هو القول بأنه واجب بالشرع والعقل معا، لكنه ليس هو المشهور عند الأصوليين، بل المشهور هو الأول. ويتفرع عن هذه المسألة قلنا مسألتان: المسألة الأولى معرفة الباري جل وعلا، والمسألة الثانية مسألة الإرادة، هل هي موافقة للمحبة والرضا أم لا. عرفنا أن معرفة الباري جل وعلا كذلك الخلاف فيها بين المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة أنها تجب عقلا والأشاعرة على أنها تجب شرعا دون العقل، ولذلك قبل الشرع عندهم التوحيد ليس بواجب، وكذلك الكفر ليس بمحرم، بناء على نفي التحسين والتقبيح العقليين. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن معرفة الباري جل وعلا واجبة بالعقل والشرع وكذلك الفطرة. مسألة الثانية وهي ما يتعلق بالإرادة، هل هي بمعنى المحبة والرضا أم لا؟ وثم قول بالترادف، ثم قول بالاختلاف، وأهل السنة والجماعة وسط في هذه المسألة، فالإرادة عندهم تنقسم إلى قسمين، ودليل الاستقراء وتتبع النصوص الوحيين، وإذا كان كذلك حينئذ التتبع والاستقراء يعتبر دليلا وحجة تثبت به الأحكام الشرعية، حينئذ الإرادة تكون كونية وهي المرادفة للمشيئة، وتكون دينية شرعية وهي بمعنى المحبة والرضا. إذن ثم إرادتان وليست إرادة واحدة، وعليه ينبني الخلاف في مسألة الأمر، هل يستلزم الإرادة أم لا؟ حينئذ نقول الصواب أنه يستلزم الإرادة الدينية الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية، إذ لو كان كذلك كلما أمر الباري جل وعلا بأمر لما تخلف عنه أحد البت، كما عرفنا ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هذه لام الحكمة، لام التعليل، والإرادة هنا التي دل عليها قوله خلقت ليعبدون، هنا بإرادة، ليس ثم خلق إلا وأراده الله تعالى، لكن هل الإرادة هنا إرادة كونية قدرية أم إرادة شرعية دينية؟ الصواب الثاني، وإلا لو كانت الإرادة هنا دينية، لو كانت الإرادة هنا قدرية لما تخلف أحد عن التعبد الاختياري، وليس هذا المراد، وإنما المراد أن الباري جل وعلا فعل الأول الذي هو الخلق ليفعل العبادة الثاني الذي هو العبادة، والعبادة هنا عبادة الاختيار وليست عبادة القهر، لأن عبادة القهر هذه يستوي فيها المؤمن والكافر، وأما عبادة الاختيار هذه خاصة به بالمؤمنين. إذن خلقت ليعبدون، أسند الخلق إلى التاء، التاء الفاعل، فهو فعله هو جل وعلا خلقت، ثم قال ليعبدون بمعنى أسند العبادة إلى من؟ إلى الواو. الواو هنا المراد بها الناس الخلق من الإنس والجن. إذن فعل الأول جل وعلا ليفعلوا هم الثاني، ولم يفعل الأول ليفعل بهم كذلك الثاني. فعل الأول ليفعل هم الثاني الذي هو العبادة، ولم يفعل الأول الذي هو الخلق من أجل أن يفعل بهم الثاني. هذا ليس قولا لأهل السنة والجماعة. وأما عند الأشاعرة ونحوهم ممن ينكرون التعليل في أفعال الباري جل وعلا، فعندهم اللام هنا ليعبدون، اللام هنا بمعنى ماذا؟ لام الصيرورة. كل لام يقول فيها أهل السنة والجماعة لام التعليل فهي لام الصيرورة، يعني خلقت الجن والإنس وصار مآلهم إلى أنهم عبدوا الله تعالى. لكن هل خلقهم من أجل أن يعبدوه؟ هل عبادتهم علة لخلقه؟ جواب لا. هذا عند من؟ عند من ينكر التعليل في أفعال الباري جل وعلا. والصواب ما مر معنا بأن التعليل وإن نسبه بعضهم لأكثر أهل السنة والجماعة، إلا أن الصواب أن النظر في مثل هذه المسائل للصحابة فقط، وأما من بعدهم فمن وافق الصحابة حينئذ يقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما إن خالفوا ولم ينقل الخلاف عن أحد من الصحابة فنقول هذا إجماع، هذا إجماع، حينئذ لا يقال أكثر أهل السنة والجماعة على إثبات التعليل وبعض أهل السنة والجماعة على نفيه. هذا التفصيل ليس عليه دليل البتة، ليس عليه دليل البتة، لأننا لو نسبنا أهل السنة والجماعة أو نسبنا من نفى التعليل إلى أهل السنة والجماعة لجعلناه قولا معتبرا، بمعنى أن الخلاف يكون سائغا، وهذه المسائل ليس فيها خلاف. هذا أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات التعليل في أفعال الباري جل وعلا، فأجمع الصحابة على ذلك. حينئذ تقسيم بعض أهل العلم بأن أكثر أهل السنة والجماعة على إثبات التعليل وبعض أهل السنة والجماعة على نفيه، نقول هذا التقسيم غير مسلم البتة. وإن قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه، نقول هنا الحجة فيما نقل عن الصحابة. إذن وجوب شكر المنعم يتفرع عنه مسألتان، الأولى معرفة الباري جل وعلا، والثانية الإرادة، هل هي بمعنى المحبة والرضا أم أنها شيء آخر. منهم من قال بالترادف، وقول كثير من المعتزلة، وصاب ما سمعته. المسألة الثانية مما يتفرع عن مسألة التحسين والتقبيح، وهي مسألتنا الليلة، حكم الأفعال قبل الشرع، حكم الأفعال قبل الشرع. هو قال ماذا فيما سبق؟ بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتما، شكر المنعم حتم بالشرع لا بالعقل، كذلك شكر المنعم حتم، حتم يعني واجب، حتم بمعنى الواجب، حتما مقضيا. شكر المنعم حتم بالشرع، إذن لا بالعقل، قول بالشرع شكر المنعم حتم بالشرع، لا يفهم منه ماذا؟ نفي أن يكون بالعقل، فجاء بالتنصيص وقال لا بالعقل. إذن هذا مذهب المشاعرة، مذهب الأشاعرة بأن شكر المنعم إنما هو واجب بالشرع لا بالعقل. وأما ما نقله في البحر عن بعضهم، والظهر أنه لا يسلم به هم الأشاعرة أنفسهم، لا يسلمون بأنه يثبت بالشرع وهو العقل معا. قال وقبل الشرع لا حكم نومي، هذه المسألة الثانية. وعرفنا كذلك فيما سبق أن هاتين المسألتين هي بعينهما التحسين والتقبيح، وإنما نقول هما فرع بناء على ما اشتهر، بناء على ما اشتهر. إلا شكر المنعم، وجوب شكر المنعم هي التحسين والتقبيح العقلي، وكذلك حكم الأفعال قبل الشرع هي بعينها التحسين والتقبيح العقلي، لأن التحسين والتقبيح العقلي باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قبل الشرع، أما بعد الشرع فلا، فمرده إلى الشرع، وأما قبل الشرع فهنا النظر فيه يكون. إذن هاتان المسألتان وجوب شكر المنعم هي مرادفة للتحسين والتقبيح العقلي، هي بعينها، هي فرد من أفرادها وهي بعينها، وكذلك أفعال حكم أفعال العقلاء أو الأعيان أو العقود فيما سيأتي بيانه، كذلك قبل الشرع هي بعينها مسألة التحسين والتقبيح. إذن الفرع الثاني حكم الأفعال قبل الشرع، أشار إليه الناظم بقوله وقبل الشرع لا حكم نمي، قبل الشرع لا حكم نمي، لا حكم نمي قبل الشرع، كذلك لا حكم نمي قبل الشرع، عبارة الجمع الأصل ولا حكم قبل الشرع، ولا حكم قبل الشرع، لا حكم قبل الشرع، لأنه نثر فيأتي بالترتيب على أو بالكلام على ترتيب المعهود، يقدم المبتدأ على خبر، يقدم لا واسمها على الخبر وهكذا. وهنا قدم وأخر، وإنما ترك شيئا هو معلوم من سابقه ومما سيأتي، وهو قوله ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده، إلى وروده يعني ورود الشرع، وهذا معنى قوله وقبل الشرع لا حكم نمي، لأنه قيده بماذا؟ بقوله فيما سبق المسألة السابقة بالشرع لا بالعقل في المسألتين شكر المنعم وكذلك حكم الأفعال قبل الشرع، فهي مقيدة بماذا؟ بكونها بالشرع لا بالعقل، إذن يكون الحكم فيها لأي شيء للشرع دون العقل. وقبل الشرع لا حكم نمي عبارة الجمع ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده يعني إلى ورود الشرع. قول الناظم لا حكم نمي، نمي هذا فعل ماضي أو لا نما ينمي، نما ينمي إنمي كذلك، إذا نما نمي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة، نائب الفاعل ضمير الحكم، نمي يعني نسبة، الانتماء هنا بمعنى الانتساب. لا حكم قبل الشرع وقبل الشرع لا حكم نمي، نمي قلنا مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير الحكم. وقوله قبل الشرع الظرف متعلق به بنمي، تعلق به كأنه قال لا حكم نمي قبل الشرع، قبل الشرع هذا متعلق به بنمي أو بحكم الذي هو اسم لا، فيجوز فيه وجهان، قبل الشرع ظرف منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، لكن هل هو متعلق بنمي وهو فعل ويتعلق به الظرف أو متعلق بحكم وحكم هذا مصدر والمصدر من متعلقات الظرف والجار والمجرور، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لكن الأولى جعله متعلقا بنمي، جعله متعلقا بنمي. إذن والظرف قبل متعلق به بنمي وهو أحسن دفعا للإشكال الوارد آتي، أو بحكم وهو اسم لا. والجملة نمي صفة لحكم، نمي هو، إذن نائب الفاعل هذا نقول الجملة من الفعل والفاعل في محل، ها في محل ماذا؟ ها في محل نصب صحيح؟ إذا نعت اسم لا ها في محل نصب، في محل نصب باعتبار ها كيف تدرسون أصول هذه مسائل تكون واضحة، باعتبار ما لا حكم مبني على الفتح في محل نصب، لأن لا هذه تعمل عمل إن عمل إن نجعل للا في نكرة كذلك، عمل إن نجعل للا، حينئذ نقول لا هذه اسم جنس، هذه لا النافية للجنس، حكم اسم جنس يعني نكرة ومرادف له، حينئذ نقول هو في محل نصب، صفته تكون باعتبار المحل، باعتبار المحل. وبعضهم جوز الرفع باعتبار ماذا؟ لا واسمها في محل رفع عند سيبويه رحمه الله تعالى، لا حكمة هذه مبتدأ، حينئذ لا حكمة بالتركيب هذا يعتبر مبتدأ، يعتبر مبتدأ، وهذا قول ضعيف، وإن قال به سيد النحاة سيبويه لكنه ضعيف. لماذا؟ لأن الابتداء قد زال بدخول لا، حكمة حكم نمي، قبل دخول لا حكم هذا مبتدا مرفوع بالابتداء، ومعلوم ان العامل هنا معنوي، اذا دخل عامل لفظي نسخ السابق، نسخ السابق، ولذلك نقول نواسخ جمع ناسخ، وهو ما يرفع حكم المبتدا والخبر، كذلك ما يرفع حكم المبتدا والخبر، وهو كان وخواتها، ان وخواتها، ظن وخواتها، وما تفرع عن هذه الابواب، فكان وخواتها ليس تفرع عنها ما ولا ولات الى اخره، وإن يتفرع عنها ماذا؟ لا النافية للجنس. إذن نقول الاعتبار للأصل هنا هذا فيه ضعف. على كل إذا نمي نقول الجملة صفة لي لحكم، صفة لي لحكم لا نافية للجنس، وحكم اسمها والخبر محذوف، تقدير موجود، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. حينئذ نقول شاع يعني كثرة، إذن قد يذكر، قد يذكر. حينئذ لا حكم نمي، لا حكم منسوب موجود قبل الشرع، قبل الشرع. إذن لا نافية للجنس حكم اسمها، ونمي صفة لحكم، حينئذ الخبر يكون محذوفا. والتقدير لا حكم موجود منسوب قبل الشرع إلى العقل، لا حكم موجود منسوب قبل الشرع إلى الحكم إلى العقل، إلى العقل. لا حكم، ها لا واسمها، موجود هذا خبر لا، منسوب هذا ها أخذناه من نمي، نمي صفة، وصفة تقدر بالمفرد، قدرناه هنا اسم مفعول. لماذا؟ لأن الفعل مغير الصيغة. حينئذ إذا جئنا تأويله بالمفرد إن كان مبنيا للمعلوم جئنا باسم الفاعل ونحوه، وإن كان الفعل مغير الصيغة جئنا بماذا؟ باسم المفعول. إذا منسوب هذا أخذناه من نمي، غيرناه لماذا؟ أو عبرنا عنه باسم المفعول لكون نمي هذا مغير الصيغة، لكون نمي مغير الصيغة. إذن لا حكم موجود منسوب قبل الشرع إلى العقل، إلى العقل هذا حذفه الناظم لأنه معلوم مما سبق. إذا جعلنا المسألة فيصل بين، أو جعلنا الجملتين بينهما فيصل، فإذا قلنا بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حاتم، انتهى الكلام هنا. وقبل الشرع لا حكم نمي، لا حكم نمي قبل الشرع، نسب إلى ماذا؟ إلى العقل. إذن إلى العقل هذا جار ومجرور لابد من تقديره. لماذا؟ لأن الذي نفي نسبته إلى ماذا؟ إلى العقل، لم يذكره الناظم، لم يذكره الناظم، إنما يفهم مما سبق، لأنه قال بالشرع لا بالعقل في المسألتين الآتيتين. حينئذ شكر المنعم حتم واجب بالشرع. وقبل الشرع لا حكم نمي، لا حكم نمي منسوب قبل الشرع، منسوب إلى ماذا؟ إلى العقل، لا حكم منسوب إلى العقل. إذن العقل لابد من تقديره فيما يذكر. لا حكم موجود منسوب قبل الشرع إلى العقل، أو يكون التقدير لا حكم قبل الشرع، لا حكم قبل الشرع موجود منسوب إلى العقل. ما الفرق بين التقديرين؟ إن جعلنا قبل الشرع الظرف، إن جعلنا الظرف قبل الشرع متعلقا بنومي أخرناه، أخرناه، فنقول ماذا؟ لا حكم موجود، جئنا بالاسم والخبر، لا حكم موجود منسوب قبل الشرع فنؤخره، لأن الأصل ماذا؟ نمي قبل الشرع. إذن العامل متقدم رتبته على رتبة المعمول. إن جعلنا قبل الشرع متعلق باسم لا، حينئذ نكون التقدير هكذا، لا حكم قبل الشرع موجود، لا حكم قبل الشرع موجود، حينئذ نجعل قبل معمول لحكم، كذلك حكم هذا اسم لا. يرد إشكال في هذه المسألة لو قدرنا بهذا التقدير، وهو أن اسم لا حينئذ نكون شبيها بالمضاف، كقولهم لا قبيحا في الدار، حينئذ يلزم منه ماذا؟ ها يا الشيخ، يلزم ماذا؟ يلزم منه التنوين، لا حكما قبل الشرع، كقولهم لا قبيحا عندي، أو لا قبيحا في الدار. قبيحا في الدار ما إعرابه؟ نقول هذا اسم لا منصوب. لماذا؟ لماذا منصوب؟ لأنه شبيه بالمضاف. ما ضابط الشبيه بالمضاف؟ قالوا ما تعلق به شيء من تمام معنى أو يتمم معنى، كالظرف والجار والمجرور والفاعل ونائب الفاعل آخره، حينئذ لابد من ماذا؟ من نصبه، لكن سيأتي تخريجه عن العطر. إذن هذان تقديران، لا حكم موجود منسوب قبل الشرع، وهذا أولى، لا حكم قبل الشرع موجود منسوب إلى العقل، هذا يجوز، الصواب أنه يجوز على مذهب البغداديين، حينئذ نقول هذا جائز. وإذا كان كذلك حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان، وإن كان الأفصح هو تعليق بماذا؟ بنومي. وهذا الثاني منعه بعضهم، قال العطار في حاشيته على المحلي: ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم. لم يجعل الشارح الذي هو المحلي الظرف الذي قبل الشرع متعلقا بالحكم، لا حكم. لماذا؟ ويقدر الخبر بعد الظرف، يقدر الخبر بعد الظرف. لماذا؟ لأن الحكم صار عاملا، وإذا صار عاملا حينئذ تقدم على معموله، هذا الأصل في الترتيب. ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الخبر. فيأتي المبتدأ أولا، إن كان المبتدأ له معمولات تقدم معه، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي خبر المبتدأ. هكذا الترتيب الطبيعي في لسان العرب: المبتدأ ومعمولاته أولا في الرتبة الأولى ما تعلق به، ثم يأتي بعده ماذا؟ يأتي بعده الخبر. إذن لا حكم قبل الشرع موجود، هذا الأصل، لا حكم قبل الشرع موجود. هذا منعه بعضهم. قال العطال: ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم ويقدر الخبر بعد الظرف. لم يفعل هذا، لم يقل لا حكم قبل الشرع موجودا. لماذا ترك هذا التقدير؟ قال: لأنه لو تعلق به لكان منصوبا منونا، لكان منصوبا منونا، لكونه حينئذ شبيها بالمضاف، مع أن المعروف في لفظ حكم بناؤه على أنه اسم لا مبني معها على الفتح فلا تنوين فيه. يعني هكذا نطق به الأصوليون، قال لا حكم، والنسخ هكذا لم يأتي فيها النصب لا حكم، وإلا لو نصبه لجاز، لكن لما لم ينصبه حينئذ تقف العرب بماذا؟ لو وقفت لا حكم، لا حكم، وقفت عليه بالسكون، إذن لا نأتي بالألف. كذلك لو كان منصوبا وقف عليه، حينئذ وقف على المنصوب منه بالألف، لا حكم، لا حكم، وقف عليه بالألف، لكن لم يكن كذلك. فدل ذلك على أن الشارح، على أن صاحب الجمع وكذلك الناظم هنا أرادوا لا حكم، بمعنى أنه مبني على الفتح وليس منصوبا. نعم، جوز البغداديون نصب الشبيه بالمضاف مع إسقاط تنوينه، يعني لا حكم ليس مبنيا، فإنما هو ماذا؟ منصوب، وأسقط التنوين طلبا للخفة. وخرج عليه: لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت. لا مانع لما أعطيت، ها، لا مانعا لما أعطيت، الإراد وارد أم لا؟ لا نافية للجنس، مانع اسم لا مبني معها على الفتح، لما أعطيت هذا متعلق به، إذن مثل لا حكم قبل الشرع، لا فرق بينهما. ومع ذلك لا يرد الإراد هنا، لأن الرواية محفوظة بماذا؟ لا حكم لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت. حينئذ نقول لا مانع لما أعطيت، هنا الجر مجرور متعلق بمانع، إذن هو معمول له وهو شبيه بالمضاف. فإعرابه لك وجهان فيه: إما أن يقال بأنه ماذا؟ ها، إما أنه منصوب وأسقط التنوين، لما أعطيت متعلق به، إن أبقيته على أصله لابد من القطع. قطع ماذا عن ماذا؟ قطع لما لا مانع، لما لا تعلق بمانع، إنما لابد له من تقدير آخر، يعني على المشهور عند الجمهور. والصواب كما قلنا أنه يجوز. إذن وقبل الشرع لا حكم، لا حكم يجوز أن يتعلق به قبل الشرع، والأولى لما اشتهر عند الجمهور أنه متعلق به بنمي. وقبل الشرع لا حكم نمي، لا حكم نمي قبل الشرع يعني للعقل. المراد بالشرع هنا، ما المراد بالشرع؟ فيه احتمالان: إما أن يراد به البعثة، يعني بعثة الرسول أي رسول كان، ويحتمل أن المراد به الأحكام الشرعية، لكن الثاني تقديره وتفسيره لا فائدة منه، لأنه يكون التقدير قبل الحكم لا حكم. ما الفائدة؟ لو قيل الشرع هنا بمعنى الأحكام الشرعية، هل فيه فائدة؟ هو محتمل، اللفظ الشرع يطلق يراد به ما بعث الله تعالى به الرسل أو ما جاء على ألسنة الرسل بمعنى العبادات، لكن هل المعنى يصح هنا ويستقيم؟ الجواب لا، لأن التقدير يكون ماذا؟ لا حكم، ها، قبل الحكم، قبل حكم، قبل الحكم، هذا ما يتأتى، ليس فيه فائدة. لا حكم قبل الحكم هذا ليس بكلام عربي لا ينبني عليه فائدة. إذن قبل الشرع أي قبل البعثة، قبل أن يبعث الله تعالى رسولا من الرسل وعلى تصويره كما سيأتي قبل آدم، وصاب أنها عامة، حينئذ نقول قبل بعثة الرسول لا حكم، هذا لا إشكال فيه، هذا المراد، وليس المراد به لا حكم. إذن المراد بالشرع البعثة لأحد من الرسل كما قاله المحلي دون الأحكام المشروعة، وإن كان الشرع يشملها لكن في هذا الموضع لا يصح، لأنه يلزم عليه أن يكون معنى قول الناظم قبل الحكم لا حكم، قبل الحكم لا حكم، وهو كذلك قبل الحكم لا حكم، هذا ليس أمر معلوم لا فائدة في ذكره البتة. وقول الناظم لا حكم لا نافية للجنس، وحكم نكرة، إذن يعم أو لا يعم؟ ما وجه العموم؟ يعم ماذا؟ ما هي الأفراد التي يمكن أن تدخل تحت الحكم هنا؟ عام في ماذا؟ ها؟ لا، هو ينفي لا حكم، ما هو المنفي قبل الشرع؟ لا حكم أصلي فرعي، يعني الحكم المتعلق بالعقائد حتى التوحيد لا حكم له، ولذا قلت قبل قليل توحيد لا حكم له قبل الشرع عندهم، وكذلك الشرك لا حكم له، بل ليس مذموما بناء على التحسين والتقبيح العقلي أنه منفي، إنما هو شرعي، حينئذ نفوا التحسين والتقبيح العقلي وبنوه على الشرع، حينئذ من حيث الأوصاف لا يحسن ولا يقبح، هذا القول قبيح ليس بصحيح كذلك، بل الصواب أنه يحسن ويقبح قبل الشرع، لكن وكذلك يمدح ويذم، لكن لا عقاب ولا ثواب، لا عقاب ولا ثواب قبل الشرع. إن تصور خلو الزمن عن بعثة ما، حينئذ نقول الشرك لو تلبس به متلبس قبيح أم لا؟ قبيح. هم يقول لا ليس بقبيح، فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ لا يكون قبيحا لا حكم له. كذلك لو سجد للصنم كما مثل بعضهم أو أنه سب الله تعالى، نقول هذا كله لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قبيحا، وهذا باطل، بل الصواب أن الأحكام ثابتة من حيث الأحكام العقلية، من حيث إثبات الحسن والقبح العقليين هذا ثابت، لكن هل يعاقب؟ الجواب لا. هل يعاقب؟ الجواب لا. هل يثاب؟ الجواب لا، لقوله تعالى وما كنا معذبين أي ومثيبين، باب الاكتفاء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن قبل البعثة ها لا تعذيب ولا إثابة، هذا نص القرآن، هذا متفق عليه ولا إشكال فيه، ولا يلزم من هذه الآية أن يكون ثم من وجد ونفي عنهم ماذا؟ أنه يبعث إليهم رسول، هذا لا تدل عليه الآية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بين الله تعالى بهذه الآية الكريمة بالدلالة اللغوية الواضحة البينة أنه نفى التعذيب حتى يبعث رسول، فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. هل يلزم من ذلك أن يكون ثم من وجد ولم يبعث إليهم رسول وقد وقعوا في الشرك؟ لا يلزم من هذه الآية، ليس فيها دلالة، إذن دلالة واضحة بينة. إذن لا حكم بقول الناظر، يقول هذا عام، عام يشمل ماذا؟ يشمل الأصول والفروع، يعني العقائد والفروع، عام يشمل النوعين. قال العطار الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الأصول أي العقائد والفروع، فلا يجب توحيده ولا غيره، لا يجب توحيده إفراد الباري جل وعلا، لذلك معرفة الباري عندهم شرعية وليست عقلية، والصواب أنها عقلية، فلا يجب توحيده، يعني لا يجب شرعا ولا عقلا، والصواب أن التوحيد واجب بالشرع وبالعقل وبالفطرة، وأنه لم يخلو زمن عن وجوب التوحيد بالشرع والعقل والفطرة، لا وجود له البتة كذلك؟ نعم. إذن فلا يجب توحيده ولا غيره قبل إرسال الرسل. قال وهذا أحد قولين ونقل عن أكثر أهل السنة والجماعة، يعني أشاعرة السنة عندهم المراد به الأشاعرة، وهم ليسوا من أهل السنة لا في قليل ولا كثير. إذن لا حكم عام في الأصل وفي الفرع، يعني دخلت العقائد برمتها فلا حكم لها لا عقليا ولا شرعيا. وعلى القول الصواب الذي مر معنا أنها لا حكم لها ماذا؟ شرعي، بمعنى أنه لا يترتب التعذيب والإثاب عليه. وأما الحكم العقلي فهو ثابت، فالعقل يحسن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، والعقل بل يوجبه، والعقل يقبح الشرك وهو دعوة غيره جل وعلا بل يمنعه. وهذا واضح بين، دلالة العقل أو الشرك ممنوع ومحرم بالعقل والفطرة والشرع، وإنما الشرع جاء بماذا؟ بكونه لا عقاب إلا بعد بعثة الرسل، وقد كان كذلك يعني وجدت البعثة. قال العطار: وظاهر تصوير المسألة مما قبل جميع الرسل وهو ما قبل آدم، يعني حكم الأفعال قبل البعثة، بعثة من؟ آدم أو قبل نوح أو قبل إدريس أو قبل عيسى أو موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، قبل من؟ قالوا هنا أول ما بعث الله تعالى من الأنبياء من؟ آدم عليه السلام، آدم نبي مكلم، هذا الحق. حينئذ متى يكون تصوير هذه المسألة؟ قبل الشرع، قبل الأنبياء، قبل الرسل. إذن لا يتصور إلا ماذا؟ إلا قبل آدم، هكذا قاله العطار. وإن كان المشهور عن الأصولين لا، العموم، لأنهم في غالبهم يعتقدون وجود ما يسمى بأهل الفترة، وأهل الفترة الضابط عندهم أنه من لم يدرك الرسول السابق ولا أدركه اللاحق، يعني قوم ولدوا وعاشوا وتلبسوا بالشرك وكفروا بالله وماتوا ولم يدركوا الرسول السابق طمست معالم الدعوة، وكذلك الرسول اللاحق. هؤلاء يسمون ماذا؟ هؤلاء يسمون أهل الفترة. تصدق عليه المسألة أو لا؟ تصدق عليه المسألة. إذن تخصيص حكم الأفعال قبل الشرع بكونها قبل آدم فقط هذا ليس عليه أكثر أهل الأصول، وإنما أكثر أهل الأصول أرادوا أنه ما يشمل، أو بهذه المسألة ما يشمل ما قبل آدم إن صح، وكذلك ما كان بين رسولين وقد عاشوا كما ذكرنا ولم يدركوا الأول ولا أدركهم السابق. وعرفنا مرارا أن وجود أهل الفترة بهذه الصفة أنها خرافة عند، وإن انطلت على كثير من أهل العلم ولا وجود لهم البتة، وهذا فاسد. وإن كان ظاهر كلام الأصوليين العموم كما ذكرت، هذا ذكره العطار في حاشيته على المحلي، أن المسألة مفروضة قبل آدم عليه السلام، ولكن الظاهر أن كلام الأصوليين على العموم ليدخلوا أهل الفترة، يدخلوا أهل الفترة وفترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. وهذا فاسد. لماذا؟ لأن الصحيح الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة، القرآن من أوله إلى آخره يدل على أنه ما من إنس وجن إلا وقد بعث الله تعالى فيهم رسولا، ليس هناك حرف واحد من القرآن يدل على وجود من؟ قوم لم يبعث إليهم. بالعكس، جاءت الآيات دالة على أنه ما وجد إنسان إلا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحقق بالعبادة لله تعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ لو أثبتنا أهل الفترة إذن وجد إنسان وخلق سدى أو لا؟ يعني هذا يحتاج إلى تخصيص واضح بين، دليل صالح للتخصيص، وإلا لا يصلح أن يأتي أي دليل ثم يخصص هذه العمومات بمجرد أنه جاء أهل الفترة وأنه يحتمل عقلا أنهم لم يدركوا الرسول السابق ولا واللاح إلى آخره. وكثير ممن يذكرون أهل الفترة يمثلون بما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير وغيره أنهم أكثر ما قيل أنهم 600 سنة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك على زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس الذين وقعوا في الشرك الأكبر أنهم جهال جهلوا، ومع ذلك حكم بكفرهم وحكم بخلودهم في النار وبعث إليهم وقتل إلى آخر ما هو معلوم من ترتيب الأحكام الشرعية على أولئك. ولذلك لما سئل أو سأله ذاك الرجل أين أبي قال في النار، هذا من أهل الفترة وبين. وأما قول من يجيب بأن هذه يحتمل أنه لخصيصة، نقول هذا احتمال فاسد ليس بالنص ما يدل عليه، ولما رآه حزن قال إن أبي وأباك في النار، بين ذلك ماذا؟ على أن أهل الفترة إن وجد بهذا الوصف أن الأحكام جاري عليه، وليس هناك ما يدل على النفي. وأما ما يدل بعض الآيات التي ذكرناها هذا لا يدل على أن ثم رسل لم أو ثم أقوام لم يبعث إليهم رسل. أما قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه أكثر ما يتمسك بها من أثبت هذا النوع، نقول هذه الآية لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أن الله تعالى من عدله ورحمته لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل، وما ترك قوما إلا وقد بعث فيهم رسل، بدليل ولقد بعثنا قسم، قسم ممن؟ من الله تعالى، أقسم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن في كل، هذا لفظ عموم أو لا؟ لفظ عموم، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص. أين المخصص؟ ليس هناك مخصص واضح بين يدل على أن من يسمى بأهل الفترة موجودين، وما ذكره بعض أهل العلم المتأخرين هذا كله فيه نظر. إذن نقول هذا فاسد، تصوير المسألة من أصلها باطل فاسد، لأنه مبني على خلو الزمن عن بعثة، وإذا كان كذلك فلا نظر فيه. قال لأن الصحيح أنه لم يخلو وقت من شرع، هكذا لم يخلو وقت من شرع، ليس ثم زمن ليس فيه شرع البتة. قاله القاضي، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه أول ما خلق آدم، خلق الله آدم، آدم هذا أول البشر، أبو البشر كذلك، خلقه فقال له جل وعلا أسكن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، هذا أمر ثاني، حيث شئتما ولا تقربا، هذا نهي، إذن أمر ونهى، وهذا معنى الشرع كذلك. أليس الشرع هو الأمر والنهي؟ خلق الله تعالى آدم مباشرة، قال أسكن كلا لا تقربا، إذن هذا شرع، حينئذ نقول إذن هل خلا زمن من شرع؟ الجواب لا، إلى أن تقوم الساعة والأمر كذلك، والأمر كذلك، لأنه أول ما خلق آدم قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، أمرهما ونهاهما عقب خلقهما، وهذا هو التكليف، أمر ونهي، بل عرف بعضهم التكليف بأنه الخطاب بأمر ونهي كما ذهب إليه القدامى في الروضة، الخطاب التكليف هو خطاب الله تعالى بالأمر والنهي، وهو كذلك. قال الجزري لم تخل الأمم من حجة، لم تخل الأمم من حجة، واحتج بقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، أيحسب الإنسان يعني كل إنسان، كل إنسان، إذن هذا عام أو لا؟ عام، كقوله إن الإنسان لفي خسر، إلا جاء التخصيص لا إشكال فيه، إذا جاء اللفظ عام وجاء التخصيص حينئذ سمعنا وأطعنا، نقبل التخصيص كما قبلنا العام، وإذا جاء يحسب الإنسان كذلك إيتي بالتخصيص وعلى العين والرأس، نقبل التخصيص كما قبلنا العام، لكن إذا لم يريد حينئذ نقول لا تخصيص. أيحسب الإنسان يعني كل إنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وكذلك استدل بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا، ولقد هذا قسم، والذي أقسم هو الله عز وجل، وأقسم بماذا؟ بأن كل أمة بعث فيها رسولا. وكذلك بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني وبشير، نذير مثل المعذبين. وإن من أمة، إن هذه ما نوعها؟ نافية. وما من أمة، أمة ما إعرابه؟ أمة، ارفع صوتك، مبتدأ، إذن مبتدأ. وإن من أمة، وهو نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تعم، وإذا دخل عليها من الزائدة صار ماذا؟ نصا في العموم. إذن الأصل وإن أمة، وإن أمة إلا خلا فيها نذير، حينئذ لو جاء بهذا اللفظ ولم يرد مخصص لقلنا كفى، لو جاء بهذا اللفظ وإن أمة، حينئذ نقول ما إن بمعنى ما، فهي نافية، حينئذ أمة نكرة في سياق النفي فتعم، لو بقي هكذا قلنا لابد من مخصص واضح بين غير محتمل. المخصصات ولذلك في سائر الأحكام الشرعية المخصص ما يأتي وهو محتمل لمعنيين، لابد أن يكون ماذا؟ خاصا. ولذلك الخاص هو الذي لا يحتمل إلا معنى يدل عليه، فإذا كان كذلك حينئذ صح تخصيصه، فكيف إذا زيدت من للتنصيص على العموم؟ هذا من باب أولى وأحرى ألا يقبل التخصيص، بل عند بعضهم كثير المصلين أن النص إذا صار نصا في العموم أن العام إذا انتقل من الظهور إلى التنصيص أنه لا يقبل التخصيص، يعني لا يتأتى تخصيصه البتة، وهذا منه لأنه يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأخبار، وهذا خبر، وهذا خبر. إذن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما إن نافية بمنزلة ما من أمة، من هذه زائدة للتوكيد، أمة مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إلا خلا فيها نذير. وقوله وإن إلا هذا فيه قصر وحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عدا. إذن هل هناك أمة لم يخلو فيها نذير؟ جواب عكسي، هل هناك أمة لم يأتيها نذير؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا وجود لأهل الفترة. قال القاضي هذا ظاهر رواية عبد الله يعني عن أبيه فيما خرجه في مجلسه، يعني هذا ظاهر كلام أحمد أنه ليس في لوجود ما يسمى بأهل الفترة. قال وهذا اشتهر عن إمام أحمد قوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بمعنى أنه إذا لم يكن ثم رسول لا يلزم منه رفع الشريعة. ولذلك يستدل بعضهم بقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة يعني على انقطاع، يعني ثم انقطاع بين رسول ورسول، هل يلزم من ذلك انتفاء الشريعة؟ لا، ما يلزم. ليس في هذا النص دليل على أن الفترة التي هي انقطاع بين رسول ورسول أن تكون معالم الدين قد ارتفعت، لا يدل على ذلك. ولذلك إذا حصل انقطاع حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى أهل العلم الذين تلبسوا بالعلم واهتدى بهم الناس ولو كانوا قلة، فالشرع لابد أن يكون باقيا. ولذلك قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، بمعنى أنه أرسل الآية هنا مراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم على فترة انقطاع من الرسل، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذن لو ثبت أن ما يسمى بأهل الفترة موجودين حينئذ لصح أن يقولوا ماذا؟ ما جاءنا من بشير ونذير، والله ما أرسل رسولا إلا من أجل ماذا؟ إثبات الحجة عليه، وهي لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فآخر الآية يدل على بطلان ما استدل به بعضهم بأولها. وقوله على فترة يعني على انقطاع، وهذا واضح بين وسلم به، لكن لا يلزم من ذلك عدم وجود الشريعة، وإنما حصل انقطاع ولم يبعث الله تعالى رسولا يتلو رسولا سابقا، لكن الشريعة باقية. ولذلك معالم ليس هو عيسى آخر النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر ما قيل 600 سنة وقيل 500 وقيل أقل، لكن مع ذلك كانت قريش تنتسب إلى من؟ إلى إبراهيم، وبقيت معالم كذلك من دين إبراهيم، وما الحج وما كان يفعل بالطواف وإلى آخره، كل ذلك يدل على أن الشريعة باقية، وإن كان حصل فيها شيء من التلبيس أو محو الحق بالباطل نحو ذلك. إذن الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، قال جعل ماذا؟ بقايا من أهل العلم، قال فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم، إذن لا وجود لقولهم زمان خلعا عن شرع. إذن حكم الأفعال قبل الشرع، قال في شرح الكوكب المنير الأعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إن فرض أنه خلا وقت عنه أي عن الشرع، يعني إن هذا كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عام، إن كان للرحمن هل سيكون وكان؟ لا لن يكون. إذا المسألة جدلية فرضا فقط، حينئذ نبحثها من هذا القبيل، إن كان خلا زمن عن شرع فما حكم الأفعال وما المراد بالأفعال هنا؟ حين يأتي تفصيله. الأعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إن فرض أنه خلا وقت عنه أي عن الشرع ما حكمها؟ وعنون لها في البحر بقول حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع. اختلف الصليون في التعبير عن هذه المسألة، منهم من عبر بالأعيان المنتفع بها. الأعيان المنتفع بها ماذا؟ مثل ماذا؟ كل ما ينتفع به من المركوبات، من الأشياء التي تؤكل، ملبوسات، منكوحات إلى آخره. والعقود المنتفع بها كالبيع والشراء والنكاح ونحو ذلك. والأفعال هذا عام يشمل الأقوال والأفعال التي هي مقابل للأقوال. ومنهم من قيد أفعال العقلاء كما قيده زركشي في البحر، حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. هذا كله فيه إطلاق، يعني المسألة هنا الخلاف فيها بين المعتزلة وبين الأشاعرة، لكن فيه تعميم وفيه تخصيص من أجل فهم المسألة عند الأصوليين. فنقول قولهم حكم الأفعال قبل الشرع الأفعال هكذا بإطلاق، هذا ليس على إطلاقه، بل الصواب فيه التفصيل. وكذلك الأعيان المنتفع بها الصواب فيها التفصيل، فليس محل الخلاف جميع الأعيان ولا جميع العقود ولا جميع الأفعال والأقوال، بل ولا حتى الأحكام الشرعية. قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع: إنما يتصور هذا الاختلاف في الأحكام الشرعيات، يعني الخلاف الوارد بين أصوليين في أحكام الأفعال قبل الشرع يتصور في موضع دون موضع، ثم ما هو متفق عليه على إباحته، وثم ما هو متفق على منعه، وثم ما هو مختلف فيه، وهو الذي سيأتي تفصيله. قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع: إنما يتصور هذا الاختلاف في الأحكام الشرعيات من تحريم الخمر وإباحة لحم الأنعام وما أشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز إباحته، يعني ما لم يحسنه العقل وما لم يقبحه العقل، بل ما جوز العقل فيه الحسن والقبح، وإن شئت قل ما لم يقضي فيه بحسن ولا قبح، هذا الذي يكون ماذا؟ محل الخلاف. وأما ما حسنه العقل يعني أدرك حسنه فهذا الإذن فيه على التفصيل الآتي: الواجب مندوب مباح، وما قبحه العقل فالمنع منه إما تحريما وإما كراه، هذا ليس محل النزاع، وإنما محل النزاع ماذا؟ في مجوزات العقول، يعني ما جوز العقل المنع وما جوز العقل فيه الإباحة، هذا الذي اختلف فيه العلماء والأصوليون قبل الشرع. قال: وأما ما لا يجوز فيه الحظر بحال كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته، وما لا تجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره، فلا يقع فيه خلاف، لا يقع فيه خلاف، بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب، وإنما الاختلاف فيما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن ليس الخلاف مطلقا حكم الأفعال قبل الشرع. نقول الأفعال المراد بها أفعال العقلاء، ثم الأفعال هذه كما سيأتي على مرتبتين: أفعال اضطرارية قهرية وأفعال اختيارية. حينئذ الاضطرارية هذه خارجة كذلك كما سيأتي، ليست محل النزاع. ثم الاختيارية المراد بها ما لم يدرك العقل حسنها وما لم يدرك العقل قبحها. حينئذ نقول: إن أدرك حسنها فليست محل خلاف، إن أدرك قبحها فليست محل خلاف، بل محل الخلاف فيما لم يقض فيه العقل بحسن ولا قبح. قال ابن القاضي الجبل في أصوله مبينا محل الخلاف: العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الأعيان. إذا لا فرق، حينئذ يكون الرسم أو عنوان المسألة بحكم الأفعال فقط، هذا فيه قصور. وكذلك رسم المسألة وعنوانتها حكم الأعيان المنتفع بها كذلك فيه في قصور، بل الصواب فيه التعميم الأعيان والعقود وكذلك الأفعال. ولو قيدوا الأفعال بالاختيارية مما لم يدرك العقل حسنا ولا قبحا لكان أولى، لأن المسألة تكون ماذا؟ مبينة لمحل النزاع وليس على إطلاقه. على كل العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الأعيان، وليست المسألة خاصة بالأعيان بل كذلك العقود والمعاملات، بل قد دخلت في كلام الجمهور، فيكون الخلاف الذي في الأعيان يأتي فيها يعني في العقود والمعاملات. قد تقدم كلام عقيل أنه فرض المسألة في الأقوال والأفعال ودخل ذلك في كلامه، وتقدم كلام القاضي إنما الخلاف في الأحكام الشرعية والعقود والمعاملات من أحكام الشرعية. إذن هذا يبين لك محل النزاع. هذا أرادوا به ماذا؟ أرادوا به الرد على الرازي. الرازي يعتبر كبيرا عند الوصوليين وهو كذلك على طريقة الأشاعرة، لكنه عمم المسألة وعممها قصدا، فأرادوا التبيين أنه قد أخطأ في هذه المسألة، أخطأ في هذه المسألة، بل الصواب فيه ماذا؟ صواب فيه التفصيل، لأن المسألة هنا منسوبة للمعتزلة بأنه ماذا؟ حكموا العقل، كما سيأتي بيانه في بيان كيفية تحكيم العقل. حكموا العقل في ماذا؟ في الأفعال قبل الشرع، فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال كذلك؟ قال هناك بالجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل فإن لم يقضن، فالحاضر أو إباحة أو وقف، ثلاثة أقوال. هل هذه الأقوال الثلاثة في جميع الأفعال؟ الجواب لا، ليست في جميع الأفعال، وإنما اتفقوا على أن ما أدرك العقل حسنه أنه ليس في خلاف، وما أدرك العقل قبحه فليس في خلاف، وإنما الخلاف فيما لم يدرك العقل فيه الحسن ولا القبح. حينئذ قول الناظم كذلك فيه إطلاق، والصواب فيه ماذا؟ صواب فيه التقييد الأفعال الاختيارية احترازا عن الاضطرارية كالتنفس، هذا لا يقال بأنه يحتاج إلى إذن، كذلك الأفعال التي أدرك العقل حسنها ليست داخلة، كذلك الأفعال التي أدرك العقل قبحها ليست داخلة، وفي حكم الأفعال المعاملات لأن منسوبة إلى الفعل والعقود والأعيان المنتفع بها، فالحكم عام، قال حكم الأفعال الاختيارية بالقيد السابق والأعيان المنتفع بها والعقود حكمها قبل الشرع فيه ثلاثة أقوال. ثم قال القاضي أو ابن قاضي الجبل، قال فقالوا يعني المعتزلة الأفعال الاختيارية، هذا مقابل للاضطرارية، الاضطرارية التي ليست باختياره، ليست بإرادته، مثل ماذا؟ مثل التنفس، مثل الانتقال من مكان إلى مكان، قالوا هذا مما لا يقوم البدن إلا به، هذا ضرورة، هذا مستثنى، ليس داخل، حكي إجماع عندهم، عند المعتزلة، بأنه ليس محلا للخلاف. الأفعال الاختيارية، قلنا هذا مقابل الأفعال الاضطرارية، إما حسن بالعقل، حسن بالعقل، كإزداء الخيرات، إزداء الخيرات هذا حسن أم لا؟ حسن، يعني العقل أدرك حسنه، أدرك حسنه. إذا قال المعتزل أدرك حسنه في تفصيل آخر، لكن هنا نذكره على جهة الإجمال، هل أدركه أدرك الحسن هنا على جهة الإيجاب أو على جهة الندب أو على جهة الاستواء وهو المباح، هذا تفصيل آخر، لكن المراد ماذا؟ أنه أدرك حسنه. إذن إما حسن بالعقل كإزداء الخيرات أو قبيح بالعقل كالجور والظلم. قال وهذان لا خلاف فيهما عندهم، عند المعتزلة، ما أدرك العقل حسنه لا خلاف فيه، وما أدرك العقل قبحه لا خلاف فيه عندهم، كما قال ابن برهان وغيرهم. وإنما الخلاف فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح كفضول الحاجات والتنعمات. والأول يعني الحسن بالعقل، ما أدرك العقل حسنه، واجب أو مندوب أو مباح، هذا محل وفاق لا خلاف فيه، ليس المراد أنه خلاف في الشيء الواحد لا، وإنما المراد قد يكون واجبا في موضع ويكون مندوبا في موضع آخر ويكون مباحا في موضع آخر، وليس المراد أنه حكاية خلاف. والثاني الذي هو القبيح بالعقل حرام أو مكروه كالسابق، مراد به ماذا؟ أنه إما حرام في موضع وإما مكروه في موضع، ليس حكاية خلاف. والثالث فيه خلاف، فيه خلاف، هل هو واجب أو مباح أو على الوقف، ثلاثة مذاهب، وهو الذي نظمه الناظم، فإن لم يقضي له، يعني فإن لم يقضي العقل له للفعل بحسن ولا قبح فالحظر، فحكمه الحظر أو إباحة أو وقف. إذن إطلاق الناظم هنا ماذا؟ فيه إهام أو لا؟ فيه إهام، أراد به أن يبين محل النزاع لكنه لم يكن كذلك. والزركشي اعتنى كثيرا في البحر وفي السلاسل وفي تشنيف المسامع بميان محل الخلاف، بيان محل الخلاف، فأحسن من تكلم في هذه المسألة الزركشي، والزركشي يعتبر محققا في الأصول. إذن ثلاثة مذاهب، هذا في الثالث الذي فيه ماذا؟ خلافه. أما الأفعال الاضطرارية هذا نوع آخر كالتنفس ونحوه، فحسنة قولا واحدا، حسنة قولا واحدا، إما واجبة وإما مندوبة وإما مباح. وهكذا حرر الآمدي وغيره محل الوفاق من الخلاف، محل الوفاق من الخلاف. إذن الإطلاق ليس على إطلاقه، فمن أطلق فقد أخطأ كذلك. قال هنا: وأما الرازي فإنه عمم الخلاف في جميع الأفعال. الرازي في المحصول وغيره عمم الخلاف في جميع الأفعال، وهو مناف لقواعد الاعتزال، يعني لا يقول به المعتزلة، لا يقولون به المعتزلة، لا يقول به المعتزلة، من جهة أن القول بالحظر مطلقا يقتضي تحريم إنقاذ الغرقة. هذا عندهم حسن أم لا؟ لو قيل على ظاهره فإن لم يقضي فالحظر أو إباحة أو وقف، فالحظر أو إباحة أو وقف، أنا قلت الناظم هنا عمم، لا، الناظم خصص، فإن لم يقضي العقل له للفعل بحسن ولا قبح، يعني حرر المسألة كذلك. فالحظر لو قيل بأن الخلاف عام عمم كالرازي، فالحظر مطلقا حينئذ إنقاذ الغريق، هذا حسن عند المعتزلة، فكيف قال بأنه محظور؟ هذا ينافي ما عليه أهل الاعتزال. إذن قولهم بأنه على جهة العموم هذا مناقض ومناف لقواعد الاعتزال، من جهة أن القول بالحظر مطلقا حتى فيما أدرك العقل حسنه يقتضي تحريم إنقاذ الغرقة، وهم لا يرون ذلك، يرونه واجب، فكيف يكون محرما واجبا؟ هذا باطل. وإطعام الجوعان وكسوة العريان. والقول بالإباحة مطلقا يقتضي إباحة العقل الفساد في الأرض، وهو باطل، إذن مناف لقول المعتزلة. والخلاف ظاهر فيما لم يطلع العقل على مفسدته ولا مصلحته، وحينئذ فلا تنافي الأصول قواعد القوم. إذن ما ذكره الرازي بالتعميم بكون الخلاف بالحظر والإباحة والوقف أنها مطلقا حتى فيما أدرك العقل حسنه وحتى فيما أدرك العقل قبحه، هذا التعميم باطل ولا يسلم له البتة. قال ابن برهان بن قشيري وغيرهما من الأئمة: إنما حكوا الخلاف عنهم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، وهو الذي عناه سوط بقوله فإن لم يقضي له، يعني لم يحكم له بحسن ولا قبح. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال جمهور المعتزلة: الشكر وما في معناه واجب، واختلفوا فيما وراءه هل هو حرام أو مباح. هذا تفصيل كذلك تحليل لمذهب المعتزلة. وقال أبو الحسين وقال أبو الحسين بن قطان ممن يوافق المعتزلة وليس معتزليا: لا خلاف أن ما كان للعقل فيه حكم أنه على ما كان عليه قبل ورود الشرع، مثل شكر المنعم، هذا حسن، وكفره هذا قبيح. واختلفوا فيما سواه ثم حكى الخلاف. فقال سليمان الرازي: إن التنفس في الهواء والانتقال من مكان لمكان آخر ليس من محل الخلاف، يعني فعل اضطرارية ليست محل الخلاف. وقال كذلك: ثم الخلاف إنما هو فيما يجوز أن يرد الشرع بإباحته وحظره كالمآكل والملابس والمناكح، أما ما لا يجوز عنه الحظر كمعرفة الله، وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله ونسبة الظلم إليه، فلا خلاف فيه. وكذلك جعل القاضي عبد الوهاب الخلاف في مجوزات العقول، قال: وهي كل ما جاز أن يرد السمع بتحليله أو تحريمه. إذن عرفنا محل النزاع من محل الوفاق، وهذا يبين لك ألا تنسب لأحد أو طائفة ولو كانوا مبتدعا ولو كانوا كفارا، ألا تنسب إليهم إلا ما قالوا به، وأما نسبة شيء لم يقولوا به فهذا يعتبر من الظلم والتعدي والبهتان، هذا عام. تحريم البهتان والظلم والقذف هذا عام يشمل المسلم وغيره، حينئذ إذا قيل بأن المعتزل لهم توصيل حينئذ كذلك ينبغي اتباع. إذا ثبت هذا حينئذ نقول في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع والأفعال الاختيارية والمعاملات، والأفعال الاختيارية نقيدها بماذا؟ بما لم يقضي فيه العقل بحسن ولا قبح، فيما لم يقضي فيها العقل بحسن ولا قبح. حينئذ نقول فيها مذاهب، ثلاثة مذاهب. أحدها أنها على الإباحة، أنها على الإباحة إن تنزلنا وأثبتنا أنه لم يأتي شرع، يعني خلى زمن عن شرع، ما حكم الأقوال؟ ما حكم الأعيان المنتفع بها؟ كذلك ما حكم المعاملات؟ مباحة تكون، ماذا تكون؟ مباحة. إذن لا يترتب عليها شيء البتة، فلو جاء شرع فيبقى على ما هو عليه الأصل وهو الإباحة، هذا الذي عنه أنها على الإباحة. وبه قال معتزلة البصرة وأهل الرأي وهم الحنفية، قالوا بأنها ماذا؟ أنها على الإباحة. وأهل الظاهر، وقال أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة إنه قول علماء الحنفية، يعني إن سلموا بخلو زمن عن شرعين ما حكم الأفعال بالقيد السابق أنها على الإباحة. وقال ابن برهان إنه الصحيح عند المعتزلة، واختاره أبو الحسن التميمي وقاضي أبو يعلى حنبلي وأبو الفرج الشيرازي المقدسي وأبو الخطاب وابن السريج وأبو حامد المروزي وغيرهم، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الإباحة، إلى الإباحة. قالوا دليل الإباحة لأن خلقها لا لحكمة عبث. لماذا هذه الأشجار وهي قد أثمرت تبقى هكذا حتى يصيبه العفن؟ نأكلها. إذن تكون لأي سبب؟ لحكمة، وهذه الحكمة كونهم ينتفعون بها. لو لم يؤذن لهم حينئذ يرد السؤال لما خلقت؟ هل خلق الله تعالى لحكمة؟ قالوا إن قلنا بالحظر استلزم ذلك، استلزم ذلك. إذن ما خلقت هذه الأعيان إلا لأجل ماذا؟ الانتفاع بها. هكذا قالوا، لأن خلقها لا لحكمة عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، استدلوا بذلك على أنها مباحة، على أنها مباحة، إذ هو خال عن المفسدة، يعني انتفاع بها ليس فيه مفسدة، وكذلك كالشاهد يعني بعد الشرع. ومعلوم أن ثم فرقا بين المسألتين، الأفعال قبل الشرع، الأفعال بعد الشرع، ما الأصل في الأعيان بعد الشرع؟ الإباحة. صحيح سيأتي فيه خلاف، لكن هنا الخلاف خلاف شرعي بناء على ماذا؟ على السمع. وأما قبل الشرع فبناء على ماذا؟ العقل، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. إذن جاء الشرع بعد ذلك، جاء بماذا؟ ببيان أن الأصل في الأشياء الإباحة. إذن قبل الشرع كذلك، يعني استدلوا بالشاهد الحاضر الذي هو البعثة، وبعد البعثة استدلوا به على ماذا؟ على ما مضى، استصحبوا الحال على السابق. وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال القاضي خلق لكم، لكم ها اللام هنا للملك، إذن دل على ذلك على أنها خلقت من أجلهم، ومعلوم أنها خلقت قبل البعثة كذلك. إذن مدة خلقها هي لكم، سواء بعث إليكم رسول أو لا، فاستدلوا على الاستصحاب بالعكس، يعني الشاهد دل على أن الله تعالى إنما خلق هذه الأشياء من أجل أن ينتفع بها الإنس والجن. إذن قبل الشرع هو الأمر كذلك، هو أمر كذلك. قال القاضي وأومأ إليه أحمد، يعني أشار إلى هذا القول، حيث سئل عن قطع النخل قال لا بأس لم نسمع في قطعه شيئا. هذا فيه تقول على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ أولا سبق الإمام أحمد لا يرى أنه خلى زمن عن شرعين، إذا المسألة لا تتأتى معه. ثم قول لم نسمع في قطعه شيئا، معلوم أن الإمام أحمد إنما أراد به السمع الشرعي وليس مرد إلى العقل. على كل استدلوا بذلك. وفي الروضة ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله، هذا أخف، بمعنى أنه سدل بالشاهد الذي هو الحاضر على الماضي، فلما دل الدليل الشرعي على أنها بعد الشرع مباحة الأصل فيها الإباحة، فكذلك قبل الشرع. قال ابن قاضي الجبل وغيره: الأدلة الشرعية دلت على الإباحة لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما سكت عنه فهو عفو. هذه أدلة كلها صحيحة ثابتة ودلالتها واضحة بينة، تدل على أن الأشياء الأصل فيها الإباحة، أشياء الأصل فيها الإباحة. لكن نقول إن سلمنا بأنه قبل الشرع لا شرع، حينئذ نقول ماذا؟ لا حكم. حينئذ نقول هذه الأدلة خاصة بما بعد الشرع، وأما قبل الشرع فنقول لا حكم إلا بخطاب، وإذا انتفى الخطاب حينئذ نقول التوقف كما سئل. هذا القول الأول وهو الإباحة. الثاني أنها على الحظر يعني المنع، وبه قال معتزلة بغداد، قالوا: لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحرم كالشاهد، يعني قاسوا ماذا؟ الماضي على الشاهد والشاهد على الماضي، يعني إذا جاء يتصرف زيد في ملك غيره لابد من ماذا؟ لابد من الإذن. وأين الإذن هنا؟ ليس الإذن إلا ما جاءت به الرسل، وهنا ليس عندنا الرسول، إذن أصل فيه ماذا؟ أصل فيه المنع، لأن هذه ليست ملكا للمخلوقين وإنما هي ملك لله تعالى. ثم الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط. وقال أبو عبد الله الزبير من الشافعية: إنه الحق، يعني الحاضر والمنع من الأفعال والأعيان المنتفع بها هو الأحوط وهو الأصل وهو الحق. لكن لا على إطلاقه، إلا أنهم خصوا التنفس بالهواء والانتقال من مكان لمكان فقالوا هو على الإباحة، وهذا لا نحتاجه. لماذا؟ لأن هذا متفق عليه، الأفعال الاضطرارية متفق عليه، فلا نحتاج لاستثنائها. وقال صاحب المصادر: اختلف القائلون بالحظر، فمنهم من قال: كل ما لا يقوم البدن إلا به ولا يتم العيش إلا معه على الإباحة. هذا يحتاج لاستثناء؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن صورة المسألة ليست في الأفعال الاضطرارية وإنما هي في الأفعال الاختيارية، والأول هذا بالإجماع، هذا الأول بالإجماع. وما عداه على الحظر، ومنهم من سوى بين الكل في الحظر، هذا قول ساقط. ولذلك قال في شرح كوكب المنير وأصله: ثم على القول بالتحريم يخرج من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء وحكي إجماع ما يحتاج إليه كتنفس وسد رمق ونحوه. وقول من قال بحرمة ذلك ساقط لا يعتد به، يعني القائلون بالحظر منهم من سوى بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، حينئذ قولك بالحظر في الأفعال الاضطرارية مخالف للإجماع، حينئذ يعتبر قولا ساقطا. قال في التحبير: وبناه بعضهم منهم ابن قاضي الجبل على تكليف المحال. القول الثالث الوقف، يعني التوقف في هذه الأفعال قبل الشرع، أنها على الوقف، يعني لا نقول أنها مباحة ولا محظورة، هذا المراد بالوقف يعني التوقف، ليست مباحة ولا محظورة. فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذيني، هذا اسم إشارة مثنى يرجع إلى ماذا؟ الحظر والإباحة. فالوقف يعني التوقف عن ذيني، عن الحظر وعن الإباحة، فلا نقول هي محظورة ولا نقول هي مباحة، هي مباحة. هذا هو الصواب باعتبار التنزل في هذه المسألة، نقول التوقف، لأنه لا حكم إلا ماذا؟ إلا من جهة الشرع. وأما الحكم العقلي هذا نثبته، بمعنى أن نقول التوحيد هذا حسن دل العقل على وجوبه، هذا نثبته ولا إشكال فيه، لكن هل يعاقب على تركه؟ هذا لابد من الرسل، لابد من البعثة. أنها على الوقف لا نقول إنها مباحة ولا محظورة، وبه قال ابو الحسن الأشعري وأتباعه وبعض المعتزلة وحكى ابن حزم عن أهل الظاهر، وقال إنه الحق الذي لا يجوز غيره، إلا أن طريق الوقف مختلف، يعني الدليل المستند، من قال بأن الوقف عن القول بأنها محظورة أو مباحة اختلفوا في الدليل. نحن نقول هو الصواب، لكن ليس دليلنا دليل الأشاعرة ولا المعتزلة ممن قال بذلك، وإنما نقول الدليل هنا هو أن التفصيل قائم ومبني على القول بالتحسين والتقبيح، فنثبت التحسين والتقبيح العقليين ويترتب عليهم المدح والذم، لكن باعتبار التعذيب والإثابة هذه متوقفة على الشرع، ومنهم من بناه على العقل كما سيأتي. إلا أن طريق الوقف يعني دليله مختلف، فعندنا لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله، دليلنا عدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله، لأن الحكم عبارة عن الخطاب، فحيث لا خطاب لا حكم، التكليف ما هو؟ خطاب بأمر أو نهي، إذا لم يكن خطاب إذا لا أمر لا ولا نهي، وإذا لم يكن أمر فلا واجب ولا مندوب، وإذا لم يكن نهي فلا تحريم ولا كراهة. هذا المراد به بكونه لا حكم إلا بخطاب، لا حكم إلا بخطاب، حينئذ خطاب بماذا؟ أمر أو نهي، فإذا انتفى حينئذ انتفى الأمر وانتفى النهي، وإذا انتفى الواجب والمندوب والمكروه والمستحب، هذه أحكام الشرعية تكليفية. فحيث لا خطاب لا حكم، فحيث لا خطاب لا حكم. وقيل لأنه ليس لله هناك حكم أصلا، هذا قول آخر، بمعنى أننا إذا قلنا بأن الأصل التوقف، هل هو عدم العلم أو عدم الحكم أصلا؟ هذا محتمل، يعني هل لها حكم لا نعلمه أم ليس لها حكم أصلا عند الله تعالى؟ فرق بين المسألتين، صحيح؟ فرق بين المسألتين، أن نقول نتوقف لأنها ليس لها حكم عند الله تعالى، أو لها حكم لكن لم نعلمه، لأن الطريق إنما هو ماذا؟ شرع. إذن الحق أن لها حكم عند الله تعالى لكن لم نقف عليه، وليس المراد أنه نفي للحكم قد قيل به، ولذلك قال هنا وقيل لأنه ليس لله هناك حكم أصلا، وهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، والحق أنه لا بد لهذه الأفعال من حكم عند الله، هذا هو الصواب، أن لها أحكام عند الله تعالى، لكن طريقنا أو الطريق المعرف ببيان حكم الله تعالى إنما هو الشرع، إنما هو الشرع، وقد تعذر الوقوف عليه لخفائه فيوقف في الجواب إلى الشرع. والقائلون بالوقف اختلفوا بسببه، فقالت الأشاعرة لأن الوجوب وغيره من الأحكام أمور شرعية ولا شرع، فتنتفي هذه الأحكام، تنتفي من حيث ماذا؟ هم عندهم تنتفي عقلا وشرعا بناء على نفي التحسين والتقبيح عقليين، وعندنا أنها تنتفي شرعا، وأما العقل فهي ثابتة قبل الشرع كما مر بيانه. وقال بعض المعتزلة لعدم الدلالة على أحدها، يعني الحظر والإباحة، مع تجويز أن يكون العقل دليلا بالوقف لأجل عدم الدليل، بمعنى أن المستند هنا هو العقل، كما أن العقل هو الذي دل على الحظر، والعقل هو الذي دل على الإباحة، كذلك العقل دل على ماذا؟ على الوقف، بمعنى أن العقل يدل على أنه إذا لم يكن دليل توقف، وهو كذلك حينئذ يكون المستند هو العقل. وقال الأستاذ أبو إسحاق معنى الوقف عندنا أن إذا سبرنا أدلة العقول دلتنا على أنه لا واجب على أحد قبل الشرع في الترك والفعل، وهذا واضح بين. ثم إشكال عند بعضهم، يعني هل إذا قيل بأن الأصل الإباحة وقيل الأصل التوقف، ما الفرق بين القولين؟ المذهب الثاني الذي هو المذهب الأول الإباحة، والمذهب الثاني الحظر، الثالث الوقف، ما الفرق بين الإباحة والوقف؟ ما الفرق؟ الفرق أنه عندما قال بالإباحة إذا اعتقد الحظر أصاب، عندما قال بالإباحة إذا اعتقد الحظر أصاب أم لا؟ لم يصب، أخطأ. وعندما قال بالتوقف إذا اعتقد الإباحة أصاب، لا يخطأ، لأنه يقول لا أدري هل هي مباحة أم محظورة، فإذا جاء أو أتى آت واعتقد الحظر لا يخطأ، لكن عندما قال بالإباحة إذا فرق بين المذهبين، فرق بين المذهبين. القائلون بالوقف عندهم كل من اعتقد فيه نوعا من الاعتقاد لم يتوجع عليه الذم، وكذلك إذا قال رجح بأنه الوقف، حينئذ إذا جاء زيد من الناس اعتقد أنها على الحظر لا يذم، أو جاء آخر فاعتقد أنها على على الإباحة لا يذم، بخلاف من قال بأنها مباحة. والقائلون بالإباحة لا يجوزون اعتقاد الحظر في الإباحة، ومن قاله واعتقده فقد أخطأ وتوجه عليه الذم، توجه عليه الذم. قال الأستاذ أبو إسحاق كذلك في تفسير معنى الوقف أن كل من فعل شيئا قبل ورود الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يقطع له بثواب ولا عقاب، ومما صرح بأن المراد بالوقف انتفاء الحكم لا التردد في الأمر ما هو أبو نصر بن قشير وأبو الفتح بن برهان. فقال القائلون بالوقف لم يريدوا به أن الوقف حكم ثابت، ولكن عانوا به عدم الحكم، يعني انتفاء الحكم. قال ابن السمعاني ليس معنى الوقف أنه يحكم به، وإنما معنى الوقف أنه لا يحكم للشيء بحظر ولا إباحة، لا نقول حظر ولا نقول إباحة، لكن يتوقف في الحكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرع. قال وهذه المسألة مبنية على أن العقل بمجرده لا يدل على حسن ولا قبح، يعني بنوه على أصله، وهو نفي التحسين والتقبيح العقلية، ونحن قلنا ماذا نخالفهم في هذا الأصل، وإنما ذلك موكول إلى الشرع، فنقول المباح ما أباحه الشرع والمحظور ما حظره، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما لم يبق إلا الوقف إلى أن يرد السمع بحكم فيه. إذا نفوا التحسين والتقبيح العقلي، والمرد حينئذ إلى الشرع فقط، فما جاء الشرع بحظره حضروه، وما جاء بإباحته أباحوه. لكن يرد إشكال عليهم ماذا؟ أن من الأشاعرة ممن يقول بنفي التحسين والتقبيح العقلي ثم قال بالحظر، ومنهم من قال بالإباحة، فكيف نفيت التحسين والتقبيح العقلي ثم قلت مباح والمسألة مفروضة قبل الشرع؟ إذن ما الذي دلك على الإباحة إلا العقل وأنت نفيته؟ وإذا قلت بالحظر كذلك هذا إراده، فحينئذ أرادوا الإجابة، فأجاب بعضهم بقولهم من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين وقال بالإباحة أو الحظر فقد ناقض، قال بعضهم كذلك، وقال بعضهم فهو كذلك أنه تناقض، لكن وجدوا مخرجا. فاحتاج من قال بأحد القولين الاستناد إلى سبب غير ما استندت إليه المعتزلة. قال بعضهم عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام، يعني ألهموا فحكموا بالإباحة، وألهموا فحكموا بالحظر، أرادوا أن يستندوا إلى شيء غير العقل. فأما الفرق بين العقل والإلهام؟ كلاهما غير الشرعي. بالإلهام كما ألهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما. قالوا والإلهام هو ما يحرك القلب بعلم يطمئن القلب به، أي بذلك العلم، حتى يدعو إلى العمل به، أي بالعلم الذي اطمأن به، وهذا فاسد، لأن الصواب أن الإلهام الذي يعبر عنه بعض لام ما تطمئن إليه النفس هو نفس، هذا باطل، هذا لا يجوز اعتماده، وإنما يعتمده إن أشكل عليه شيء في حق نفسه. أما الفتوى هذه مبنى على الدليل الشرعي، أما هذا الذي تطمئن النفس قل لا، هذا اجعله لنفسك، نحن نريد ماذا؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما اطمأنت إليه النفس قل هذا لك في نفسك أنت، فالإثم محاك في النفس. حينئذ إذا تقرر عنده شيء ما ولم يجد ما يرجح قولا على قول، وقال الذي اطمأنت نفسي لهذا القول، إذن بدون مرجح، هذا هو الإلهام، هذا عند الصوفية، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع وقيده، قال في حق نفسه، وجاء في موضع آخر أطلقه، يقيد هذا بذاك، كما قلنا في مسألة الاجتهاد في العقائد، جاء قول له مطلق وجاء قول له مقيد، نحمل هذا على ذاك، فنقول قول شيخ الإسلام بأن الاجتهاد يدخل في العقائد ليس على إطلاقه، الأسماء والصفات ليس محل الاجتهاد، التوحيد ليس محل الاجتهاد، كذلك القدر والإيمان ليس محل الاجتهاد، وإنما مسائل خفيفة وقع فيها النزاع بين السلف، مثل ماذا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ مسألة عقدية علمية تتعلق بالاعتقاد، هل المقبور يعذب بجسده وروحه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه؟ مسائل عقدية وقع فيها نزاع، هذه محل اجتهاد، يعني من رجح شيئا ولم يرد عن الصحابة في إجماع لا إشكال فيه، أما باب القدر والقضاء من أصله ينكر العلم ثم يقول هذا مجتهد، أو يقول القرآن مخلوق ثم يقول أنا مجتهد، أو يقول الله في كل مكان ثم يقول مجتهد، لا ما يقبل من هذا. ولا يمكن أن يكون شيخ الإسلام عنا بكون الاجتهاد يدخل في العقائد هذه الأصول، هذا باطل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد قالوا أطلق، سدلوا بذلك. فإذا اجتهد حينئذ نقول اجتهاد هنا اللفظ إذا جاء عاما، إذا اجتهد نكر في سياق الشرط إذا، هذا على القول بأن المصدر كذلك في الماضي كالمضارع، كلام الأصوليين في ماذا الغالب في المضارع، إذا قيل بأنه في الماضي كذلك حينئذ اجتهد اجتهادا فصار نكرة في سياق الشرط. نقول العام إذا من المخصصات، إذا أجمع السلف على ترك فرد من أفراد العام صار مخصصا. ولذلك دائما نقول لابد من فهم هذه الأصول بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن لو نظرنا إلى النص دون فهم الصحابة ضللنا، بمعنى أننا جوزنا أن اللفظ عام ثم أجريناه على سائر الأفراد، قل هذا باطل. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتاب الإيمان الكبير قاعدة مهمة جدا في مسألة التعلق باللغة العربية وهي صحيحة، يقول رحمه الله تعالى طريقة السلف أنهم لا يحتجون باللغة إذا جاء تفسير اللفظ من جهة الشرع، إذا جاء اللفظ من جهة الشرع لا نحتاج أن ننظر في المعاني اللغوية أصلا. ومثل لذلك أن يرد على جهم بن صفوان الأشاعرة في تفسير الإيمان بالتصديق، قالوا الإيمان جاء في لسان العرب في عدة مواضع، وحكى الأزهري الإجماع على أنه بمعنى التصديق، بمعنى وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، إذا ماذا نصنع؟ نأتي لجميع النصوص الشرعية فنحرفها بحجة ماذا؟ المعنى اللغة. قل لا، الإيمان جاء مفسرا في الشرع، عشرات بل مئات النصوص تفسر أن الأعمال أعمال القلب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، إذن لا حاجة إلى المعنى اللغوي. وإنما نحتاج المعنى اللغوي متى؟ إذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية، إذا لم يكن. ولذلك واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، إذن المرحلة الأخيرة اللغوي، المرحلة الأخيرة. قال من اللجوء إلى المعاني اللغوية مع وجود الحقائق الشرعية من طرق أهل البدع ليس من طريقة أهل السنة الجماعة، فانتبه لهذا. اللغة العربية لا شك في الاهتمام بها والنظر فيها، لكن الشرع شرع، يعني الألفاظ الموجودة الشرعية ثم منها ما له معنى شرعي ما يسمى بالحق الشرعية، إذن لا يجوز أن نفسر اللفظ بالمعاني اللغوية. فنقول الصلاة هي الدعاء ونسكت؟ لا، نقول الشرع استعمل الصلاة في معنى آخر غير الدعاء، واستعمل الصيام في معنى. ولذلك هم من أعجب ما يكون مما يدل على أنهم أصحاب هوى وأنهم لا يحكمون كتابا ولا سنة، إنما يحكمون عقولهم وشيوخهم، أنهم إذا جاءوا فيما يتعلق بالفقه وغيره أنهم يبدأون بالمعاني اللغوية ثم يقولون وقد نقله الشرع، الصلاة في الطهارة في اللغة، النظافة والنزاهة عن أقدار حسية كانت أو معنوية، ثم يقول وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب لماذا لم تجعله عينه؟ لماذا جعلتم الطهارة معنى شرعي؟ هل الطهارة عندكم أوضح وأظهر من الإيمان والإسلام والإحسان والكفر؟ هل هي أظهر؟ قطعا ليست بأظهر. إذن لماذا جئتم في هذا الموضع قلتم الطهارة كذا وفي الشرع كذا، وجاءوا في الصيام قالوا الإمساك ومعناه في الشرع كذا، والحج وإلى آخره، الفقه من أول إلى آخره، ما يأتي باب ولا كتاب إلا يعرف لغة واصطلاحا، والمراد بالاصطلاح المعنى الشرعي، فيجعلون مغايرة ولا يفسرون الألفاظ الشرعية بماذا؟ باللغة. لكن إذا جاءت مسائل العقيدة أرادوا أن يستروا ما هم عليه من بدعة وضلالة بماذا؟ باللغة العربية. فكونهم يجعلونها ترسن أو ترسن لدفع أهل السنة والجماعة بالمعاني اللغوية من أجل الدفع، وإلا هم في باب العقائد لا يحكمون شريعة البتة. ولذلك يصرحون بأن العقل مقدم على النقل، هذا مشكلة، هذا انتفت عنده شهادة. من قدم العقل على النقل قال المصدر في تلقي العقائد هو العقل، هذا ليس بمسلم أو لا. أين شهادة لا إله إلا الله؟ أين شهادة محمد رسول الله؟ العقل هو حاكم. وإذا جئنا في الفرعيات قالوا لا، لابد من الشرع. لا، لماذا هذا واجب وليس مندوقا؟ ليس معه دليل مخصص، كذلك قيده بماذا؟ بغير دليل، هذا الدليل الضعيف لا يثبت، فناقشوا في مسائل الفرعيات مما لم تثبت به الأصول. إذن نقول الإلهام هذا للصواب أنه لا، ليس بطريق شرعي، بل قال بعض الحنفية هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بغريب على بعض الأحناف، لكن بعضهم قال إذا دل القياس القطعي لك أن ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا باطل، هذا يعني إذا جاء نص أو جاء قياس قطعي واضح الدلالة عنده هو، قد يكون قياس باطل لكن هو فرح به ظن أنه قطعي، يجوز أنك ترفعه. وقال صلى الله عليه وسلم من حكم بكذا فهو كذا، والصواب أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند صاحبه، إذا اطمأنت نفسه لشيء ما ولم يترجح فلابد أن يعمل، إذا استراح لقول ما حينئذ لا بأس به، لا بأس به، لكن لا يفتي به، إنما يفتى به بالمعتمد. وذهب في البحر إلى أن من قال بالحظر، أو هذا وجهه، يعني من نفى التحسين والتقبيح العقليين وقلت بالإباحة والحظر، من أين؟ قال إلهام. وثم قول آخر في الاستناد ذكره في البحر الزركشي، قال من قال بالحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة على أصولهم بل لمدرك شرعي، يعني استدل بما جاءت به النصوص الشرعية على ما مر. حينئذ من قال بالتحريم فإنما استدل بقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم، إذن فهموا ماذا؟ الأصل التحريم، إذن استدل بالشاهد على الماضي. ومن قال بالإباحة استدل بقوله هو الذي خلق لكم، إذن هذا مباح بعد الشرع، حينئذ استدل بالشاهد بعد الشرع على ما مضى، لأن الحكم واحد، حكم واحد. أما التحريم في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، ومفهومه أن المتقدم قبل الحل التحريم، ودل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. أما الإباحة فلقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء لا علم لنا بتحريم ولا إباحة، لولا هذه النصوص والاستدلال بالشاهد على ما مضى لقالوا لا علم لنا، يعني لا ندري هل هي مباحة، هل هي مباحة أو محظورة، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون المدرك عندنا العقل ولا يضرنا عدم ورود السمع، جاء السمع أو لا فهي ماذا؟ على الحظر. جاء السمع أو لا فهي على الإباحة، جاء السمع أو لا فهي على التوقف، إذن حكموا بالإباحة والحظر ولو جاء السمع. وأما أولئك قالوا لا، نستدل بالسمع على ما مر. قال في التحبير، وهذا في تقريب مذهب الحنابلة، هنا الحنابلة المذهب المعتمد في هذه المسألة الوقف، مسألة فيها توقف، لا يحكم بحظر ولا إباحة. قال في التحبير وعند أبي الحسن الخرزي أو الخرزي وابن عقيل والموفق والبجد والصيرفي وأبي علي الطبري وغيرهم لا حكم لها، أي لا حكم لها بالكلية. قال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع. قال المجد هو الصحيح، هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره. قال الشيخ تقي الدين وهذا اختيار أبي محمد أيضا، لكن أبو محمد يفسره بنفي الحكم وبعدم الحرج كاختيار المجد، وفسره ابن برهان بأنه عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب، بل هي كأفعال البهائم. وكذلك قال أبو الطيب لا يقال إنها مباحة أو محظورة إلا بورود الشرع. وفي المسألة قول رابع أن لها حكما ولكن لا نعلمه، وهذا الذي ينبغي نسبته للمذهب، اختاره ابن حمدان في مقنعه فقال قال الشيخ أبو محمد المقدسي في الروضة الوقف هو الأليق بالمذهب، يحتمل قوله أنه لا حكم لها ويحتمل أن لها حكما لا نعلم، لا حكم لها هذا قول باطل، أما لها حكم لا نعلمه هذا هو الصواب. إذن الأفعال قبل ورود الشرع، نقول المراد بالأفعال هنا وإن خصصها بعض بالأفعال الأعيان المنتفع بها، وكذلك العقود والمعاملة، فالحكم عام، كذلك الأفعال لفظ مطلق هنا عام، يشمل الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاضطرارية هذه ليست داخلة في الخلاف، ليست داخلة في الخلاف، بل إجماع من المعتزلة بأنها ماذا؟ بأنها حسنة، حسنة قولا واحدة، الأفعال الاضطرارية. يبقى الأفعال الاختيارية، هذه على ثلاث أنواع أو ثلاث مراتب، منها ما أدرك العقل حسنه، إما واجبة وإما مندوبة أو مباحة قولا واحدا ليست داخلة في القناع. ما أدرك العقل قبحه، إما كراهة إما تحريما قولا واحدا أنها ليست داخلة في الخلاف. ما لم يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا هذه محل الخلاف. ولذلك قال صيف فإن لم يقضي له فالحظر أو إباحة أو وقف، على التفصيل السابق. هل هذه المسألة لها فائدة يعني لها ثمرة لها فرع؟ قال بعض المتكلمين لا معنى لكلامي في هذا المسألة، من حيث إنه ما خلى زمان من سمع، يعني إذا قلنا بأنه لم يخلو زمن عن سمع عن بعثة عن رسول عن دين عن شرع معاني، حينئذ نقول إذا لم يكن كذلك لا فائدة من هذا، بل لا وجود لها، إنما هي مفروضة عقلا، مفروضة عقلا بناء على ما أصله المعتزلة من التحسين والتقبيح. لكن لا يمنع الكلام فيه فيما يقتضيه العقل لو لم يكن، يعني من باب التنزل، من باب التنزل. حكاه سليم الرازي وإليكيا ثم قال وهو بعيد، وذكروا مسائل أو فروع للمسألة أوردها زركشي في البحر المحيط، وهذا من عجائب الأشاعرة هنا أنهم تكلموا في المسألة من باب التنزل، قالوا هي باطلة لأنها هي بعينها أو فرع عن التحسين والتقبيح العقلي وهو باطل، ثم لما تكلموا تسترسلوا فإذا بهم قد أوجدوا فروعا لهذه المسألة. كيف أوجدت فروعا وهي باطلة من أصلها؟ سيكون تناقض أو لا؟ تناقض، لكن قد يقال بأنها فروع كذلك فرضية لا أصلية، لكنهم أوردوا فروع بعد الشرع. على كل هم كذلك دائما يمنعون الأصل ثم يفرعون عليه، والتحقيق أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم بل هو باطل لأمرين، أحدهما أن الأصل المخرج عليه ممنوع في الشرع، ممنوع فيه في الشرع، هذا بناء على الإطلاق التحسين العقلي عنده، وإنما ذكره الأئمة على تقدير التنزيل لبيان إبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين بالأدلة السمعية، فإن الشرع عندهم عند المعتزلة كاشف لا يمكن وروده بخلاف العقل كما سيأتي. الثاني أن الكلام فيما قبل الشرع وهذه حوادث بعد الشرع، إذا الشرع دل عليها أو لا دل عليه، ليس ثم واقع بعد الشرع إلا ولها حكم في الشرع، شرع عام صالح لكل زمان ومكان، فما من حادثة تقع إلا وللشرع فيها حكم، علمه من علمه وجهل من جهل، والدلالة عليه تكون إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام الذي هو القياس، وأدخله ابن قدامة في فحوى اللفظ. إذن الكلام فيما قبل الشرع، الكلام فيما قبل الشرع وهذه حوادث بعد الشرع، وكأنهم رأوا أن ما أشكل أمره يشبه الحادثة قبل الشرع، يعني من باب المشابهة، لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما أشكل أمره أنه على العفو. إذن جميع ما خرجه أهل الأصول من الفروع على هذه المسألة باطل، لماذا؟ لأن الأصل الذي فرعوا عليه باطل، إذا لم تصح القاعدة فكل فرع ينزل عليها فهو باطل. الأمر الثاني أن هذه الحوادث التي ذكروها بعد الشرع، قالوا إذن كيف تكون مقيسة على ما قبل الشرع؟ هذا فيه شيء من البطلان. وثم إشكال، قيل كيف يستقيم تصحيح الوقف في هذه المسألة مع ما سيأتي في الأدلة المختلفة فيها أن الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح، يعني قلنا الصواب هو ماذا؟ هو الوقف. إذن الأفعال قبل الشرع الأصح فيها الوقف إن سلمنا بالأصل. ستأتينا مسألة بعد وقت إن شاء الله تعالى بأن الأصل في الأفعال والأعيان الإباحة، فكيف توقفنا وكيف أبحنا؟ فرق واضح بين أن الوقف فيما هو قبل الشرع والإباحة فيما بعد الشرع، إذن الإيراد ليس واردا. فالخلاف هنا فيما قبل الشرع وهناك فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، ولهذا عبروا ثم بالإباحة التي حكم شرعي. قال الطوفي في شرح المختصر، الطوفي أحيانا يأتي بزلاته، قالوا فائدة الخلاف في أن الأفعال قبل الشرع على الإباحة أو الحظر أو الوقف استصحاب كل، أي كل واحد من القائلين، حال أصله قبل الشرع فيما جهل دليل سمعا بعد ورود الشرع، يعني أورد فائدة عظيمة جعلها من الأدلة العامة، هو باطل من أصله لكن نذكرهم من أجل إبطاله. فقال الفائدة أنه إذا جاء الشرع وجهل الحكم حينئذ يستصحب الأصل الذي كان قبل الشرع. إن كان الأصل عنده المرجح أنه الحظر فالأصل ماذا؟ الحظر. وإذا كان الأصل المرجح عنده الإباحة حينئذ إذا أشكل عليه شيء بعد الشرع وجهله فالأصل فيه الإباحة. والصواب أن هذا باطل. لماذا؟ لأنه كسابقه قياس الشاهد على ما مضى، قل هذا استصحاب ليس فيه في محله، بل الشرع ليس فيه شيء جهل حكمه البتة، إنما يرجع فيه إلى الأصل. ولذلك مثل بماذا؟ قال مثاله أن العلماء اختلفوا في إباحة أكل الخيل والضب والضبع والأرنب والثعلب والسنور البر والزرافة وسباع البهائم وجوارح الطير والحشرات والهوام، فلو قدر أنه لم يوجد في شيء من ذلك دليل بنفي ولا إثبات أو وجد دليل متعارض متكافئ رجع كل واحد من العلماء إلى أصله قبل الشرع فاستصحب حاله إلى ما بعد الشرع. إن كان قبل الشرع الأصل الإباحة فهذه كلها مباحة، وإذا كان الأصل قبل الشرع هو ماذا؟ التحريم، هذه كلها محرمة، هذا باطل. قال فالمبيح يقول الأصل في هذه الأشياء الإباحة، والأصل بقاء ما كان على ما كان بناء على القول باستصحاب الحال، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الناظر إذن بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم نمي. قال الناظم وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل فإن لم يقضي له فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذين تحييرا لديهم خلف. وفي الجميع يعني جميع ما مر، أل هنا للعهد الذهني أو شيء تقول أل هنا نائبة عن مضاف إليه بناء على مذهب الكوفيين من جواز حذف المضاف إليه وإقامة أل مقامها، سدل بقوله فإن الجنة هي المأوى يعني هي مأواه، حذف الضمير والنائب عنه ماذا؟ أل. وهذا مذهب ضعيف لكن عند الحاجة يستأنس به. وفي الجميع أي جميع ما ذكر سابقا من المسائل، كم مسألة ذكر فيما سبق؟ ها كم مسألة؟ هذا اختبار. ثلاث أربعة خمسة ها كم مسألة؟ ثلاث، وهي أي تحسين التقبيح وشكر المنعم ودرسنا اليوم الذي هو الأفعال قبل الشرع. إذن وفي الجميع أي جميع ما مضى مما ذكره من مسألة التحسين والتقبيح الشرعي لا مطلقا، لأنه ذكر التحسين والتقبيح على ثلاث صور، على ثلاث صور، صورتان لا خلاف فيه، بمعنى أنه حكم العقل فيه المعتزلة وغيرهم. إذن أراد به نوع ماذا؟ نوعا واحدا من مسائل التحسين والتقبيح، يعني صورة واحدة، وهي ما قيل فيه أنه شرعي، أنه شرعي، وهو المدح والذم والثواب والعقاب، المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا. هذه اختلف فيها بين المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة على أنهم حكموا العقل والأشاعرة على أنهم قالوا بالشرع. إذن وفي الجميع يعني ثلاث مسائل، مسألة التحسين والتقبيح الشرعي قيده لا مطلقا لئلا يرجع إلى شيء لم يقع في نزاع، ومسألة وجوب شكر المنعم، ومسألة الحكم قبل ورود الشرع. في هذه المسائل الثلاث خالف المعتزلة، خالف المعتزلة، وفي الجميع خالف المعتزلة أهل السنة والجماعة. خالف من؟ أهل السنة. إذن المفعول به خالف زيد، خالف من؟ خالف متعدي هذا أو لا؟ متعدي أو لازم؟ متعدي. إذن خالف زيد عمرا، وفي الجميع خالف المعتزلة، خالفوا من؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعني بهم أشاعرة، هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ما شموا رائحة هذا اللقب، انتبه لا يلبس عليك دعاة العصر الآن. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لا في قليل ولا في كثير، لا في باب الأسماء ولا في غيره، إلا بعض المسائل، ولا يحكى بأنهم من أهل السنة والجماعة فيها. طريقة السلف هنا، ولذلك كان بعضهم يقال فيه جهمي مباشرة. لماذا؟ لأنه قال بخلق القرآن، لا ينتظرون أنه ماذا يقول بجميع أصول الجهمية، لا، أو بجميع أصول المعتزلة منذ أن يوافقهم في الأصل ألحق بهم. وكذلك الكفر خارجي قدري شيعي في تشيع إلى آخره، إذا وافق في ماذا؟ في أصل وألحق به. من وافق فرقة من هذه الفرق في أصل ألحق به، لا يشترط أن تقول لا هو معنا في الصحابة وهم معنا في كذا، ممكن تأتي للرافضة، ممكن تأتي لليهود والنصارى كذلك، تقول هم معنا في كذا. وأما قول من يقول كشيخ الإسلام وغيره بأنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، القرب من الشيء لا يلزم أن يكون منه، نحن نقول النصارى أقرب المسلمين من اليهود أو لا؟ النصارى أقرب المسلمين من اليهود، القرب هذا يستلزم أنهم صاروا مسلمين؟ لا، حاشا وكلا. كذلك الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة والجماعة بمعنى أنهم أقل بدعة من غيرهم، وإن كان عندهم نواقض من نواقض الإسلام، لكن أقرب إلى أهل السنة والجماعة لا يلزم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، كما تقول النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود. فالقرب والبعد هذا ليس فيه دليل على أن القريب من الشيء صار منه، لا، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. وباب المعتقد عندهم قائم على ماذا؟ على العقل، ويكفي هذا، يكفي في كونهم ليسوا من أهل السنة والجماعة أن الاعتقاد عندهم قائم، كل ما يتعلق بالباري جل وعلا حتى التوحيد، توحيد الألوهية قائم على العقل. وإذا جاء النص من القرآن حرفوه ولا أقول أولوه، وإذا جاء النص من السنة النبوية ولو كان متواترا حرفوه، وإن لم يكن متواترا قالوا أحد فلا تقبل في العقائد، تفصيل ليس عليه رائحة دليل ولا يقول به مسلم عرف عظمة الشرع. إذن نقول ماذا؟ خالف المعتزلة أهل السنة، إذن خالف هذا متعد، والمعتزل هذا فاعل والمفعول به محذوف. وفي الجميع خالف المعتزلة أهل السنة والجماعة، ماذا صنعوا؟ ما وجه المخالفة؟ وحكموا العقد، خالفوا وحكموا، خالفوا وحكموا. هنا أشبه ما يكون بماذا؟ هنا أشبه ما يكون بالتعليل لبيان وجه المخالفة. لماذا خالفوا؟ لأنهم حكموا. إذن وحكموا، هذه الجملة أشبه ما يكون بتفسير لوجه المخالفة، لأن قوله خالف هذا مجمل فيه إبهام، وحكموا العقل في تفسير وبيان. إذن وجه هذه المخالفة في كونهم حكموا العقل، حكموا العقل، حكموا، الواو هذه المعتزلة هي فاعل، وحكم على وزن فعل، صيغة فعل هنا ليست للتصير بمعنى أنهم صيروا العقل حاكما، لا، سيأتي تحريم مذهبهم. فصيغة فعل هنا ليست للتصير لأنهم لم يصيروا العقل حاكما، ما جعلوا العقل حاكما على الشرع وهو مهيمن عليه، لا، وإنما جعلوا العقل كاشفا كما سيأتي. حينئذ الأصل عندهم هو الله عز وجل، هو الحاكم، وهم متفقون على هذا، على أنه لا حاكم إلا الله. لكن لما أسندوا نوعا ما في الكشف إلى العقل، حينئذ نسبوا إليه، وسيأتي أن فيه شيء من الخلط. على كل سيأتي بحثه. حكموا العقل، يقول حكموا، صيغة فعل هنا ليست للتصيير لأنهم لم يصيروا العقل حاكما، وتأتي صيغة فعل لنسبة الفاعل إلى الفعل، كما يقال كفره، يعني نسبه إلى ماذا؟ إلى الكفر، فسقه، نسبه إلى فسق، إذن يأتي للنسبة، نسبة الفاعل إلى الفعل، إلى الحدث نفسه، فسقته أي نسبته للفسق، وهو المراد هنا. المراد هنا حكموا العقل، يعني نسبوا الحكم إلى العقل، نسبوا الحكم إلى العقل. فرق بين أن يجعلوا العقل حاكما، وبين أن يجعلوا ماذا؟ النسبة، بكون الحكم منسوبا إلى العقل، فرق بينهما. الفرق أن يقال حكموا العقل، صيروا العقل حاكما، أنه حاكم على الله تعالى وعلى شرعه. نسبوا الحكم إلى العقل، جعلوا العقل دليلا إلى الحكم، كما تقول الحكم، ننسب الحكم للكتاب أو إلى السنة أو للإجماع أو إلى القياس، صار ماذا؟ الكتاب طريق لمعرفة الشرع الحكم، الكتاب السنة طريق، العقل طريق كذلك. ولم يريدوا أن العقل هو حاكم بنفسه بمعنى أنه مهيمن على الشرع، وهو المراد هنا، يعني النسبة، لأنه ليس المراد بكون العقل حاكما عندهم أنه منشئ للحكم، إذ المنشئ له اتفاقا منا ومنهم ليس إلا الله تعالى، بل المراد أنه مدرك لحكم الله تعالى، هذا المراد. ولذلك قال الطوفي مبين مذهب الأشاعرة المعتزلة هنا، قال ذهبت المعتزلة في آخرين إلى أن الأفعال لذواتها منقسمة إلى حسنة وقبيحة، منقسمة إلى ماذا؟ إلى حسنة وقبيحة، ثم منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفر، ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، إذ قد اشتمل كل منهما على جهتين حسن وقبح ومصلحة ومفسدة، فاحتيج في معرفة الحسن والقبح منهما إلى نظر يرجح إحدى الجهتين على الأخرى. مراده أن هذه الأفعال منها ما يدرك العقل حسنه ضرورة، ومعلوم أن الضرور أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، لا يحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر، ومنها ما يدرك العقل حسنه بالنظر والتأمل لاحتمال شيء آخر، ومنها ما يدرك العقل قبحه بالضرورة، ومنه ما يدرك العقل قبحه بماذا؟ بالنظر. إذن الحسن إدراك العقل، إدراك العقل للحسن ضرورة أو نظرا، وإدراك العقل للقبح ضرورة أو نظرا. فحينئذ القسمة رباعية، حسن بالضرورة، حسن بالنظر، قبح بالضرورة، قبح بالنظر. هذا الذي عناه، إلى أن الأفعال لذواتها منقسمة إلى حسنة وقبيحة، ثم منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل قسمان، كحسن الإيمان، هذا العقل يدرك إدراكا جازما بأنه حسن، كذلك قبح الكفر، ونحن نسلم بهذا، ولذلك قلنا بعض قول المعتزلة حق وبعض قول المعتزلة باطل، وقول بعض الأشاعرة حق وبعضه باطل، على التفصيل الذي سبق معنا. حسن الإيمان إدراكه بالعقل الجازم، هذا صحيح حق، قبح الكفر كذلك قبيح وإدراكه بالضرورة، ومنها ما يدرك بنظر العقل ليس بالضرورة كحسن الصدق الضار، يحتاج إلى تأمل حسن الصدق الضار، مثلنا ذلك مثالا كذلك، لو رأيت زيدا يجري خلف عمرو يريد قتله فسألك عنه حينئذ لو قلت له هنا قتله، إذن يجي لو صدقت لصار الصدق ضارا، حينئذ لا تصدق إنما تكذب. وقبح الكذب النافع، إذ قد اشتمل كل منهما على جهتين حسن وقبح ومصلحة ومفسدة، فاحتيج في معرفة الحسن والقبح منهما إلى نظر يرجح إحدى الجهتين على الأخرى. ومنها النوع الثالث ما لا يدرك إلا بالسمع، إلا بالسمع، كحسن العبادات واختصاصها بالأمكنة والأوقات، إذ تقدير النصب الزكوات وقدر الواجبات فيها وأوروش الجنايات والأسباب الموجبة لها وإجاب صوم آخر يوم من رمضان وتحريم صوم اليوم الذي بعده، هذا كله لا يدرك إلا بماذا؟ إلا بالشرع، يعني جاء الشرع كاشفا. واستحباب الصوم 9 من ذي الحجة وتحريم صوم 4 بعده، وصحة الصلاة في جميع الأزمنة إلا 5 أوقات وفي جميع الأمكنة إلا 7 مواضع، مما لا يدركه العقل فيحتاج فيه إلى موقف من الشرع، يعني توقيف من الشرع. فهذه حكاية المحققين لمذهب المعتزلة على التفصيل ذكرناه من الدروس الماضية. ثم استفاض ذكر مذهبهم على ألسنة الفقهاء وغيرهم حتى استعملوا فيه عبارات مجملة موهمة، كقولهم العقل يحسن ويقبح، يعني نسبوا التحسين إلى العقل ونسبوا التقبيح إلى العقل، أو العقل يوجب ويحرم أو حاضر ومبيح، حتى صار بعضهم يفهم أن العقل شارع فوق الشرع، فنسب ذلك للمعتزلة. إذن حكموا العقل، ليس المراد أنهم صيروا العقل حاكما، وإنما هذه شاعة في بيان مذهب المعتزلة فأخطأوا في التعبير، قالوا المعتزلة يحسن العقل، هم لم يقولوا حسن عقل، وإنما قالوا أدرك العقل الحسن، ولم يقولوا بأن العقل يقبح، وإنما قالوا ماذا؟ أدرك العقل القبح. ثم الإدراك للحسن والقبح قد يكون ضرورة وقد يكون نظرا، فيأتي الشارع مؤكدا، وقد لا يدرك العقل حسنا ولا قبحا فيأتي الشارع كاشفا. إذن لم ينسبوا هذه الأحكام إلى العقل أصالة، وإنما جعلوا العقل طريقا في معرفة أحكام الله تعالى. إذن حكموا العقل لم يصير العقل حاكما، فانتبه لي لهذا. ولذلك قال حتى صار بعضهم يفهم أن العقل شارع فوق الشرع وأنه ملزم له بالحكم بمقتضاه إلزام الغريم غريمة، وسبب ذلك تلقي بعضهم تلك العبارات عن بعض من غير نظر ولا تدبر. دل ذلك على أن التعبير وحكاية مذهب المعتزلة فيه شيء من التوسع والخلل. ولذلك قال في موضع آخر وللنزاع بين الطائفتين مآخذ أشار إليها الأصوليون، يعني الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، أحدها أن الشرع هل هو مؤكد وكاشف أو منشئ ومبتدئ. الشرع هل هو كاشف مؤكد أو منشئ ومبتدئ؟ الأشاعرة قالوا بالثاني، منشئ مبتدئ، بمعنى أنه لا يحكم بحكم البتة إلا بشرع، فنفوا قبل الشرع أي حكم. المعتزلة قالوا لا، الشرع يأتي مؤكدا ويأتي كاشفا. متى يأتي مؤكدا؟ إذا أدرك العقل الحسنى أو القبحة جاء الشرع مؤكد، وإذا لم يدرك العقل حسنا ولا قبحا جاء الشرع كاشفا. لكن يدرك العقل ماذا؟ على جهة الإجمال، فيدرك حسن الصلوات أو يدرك حسن التعبد لله تعالى، لكن كون العبادة صلاة أو زكاة العقل لا يصل إليه، فالتفاصيل هذه لا تأتي إلا من جهة الشرع، فيكون حينئذ العقل كاشفا لا مشرعا. وهو كذلك إذن أن الشرع هل هو مؤكد وكاشف أو منشئ ومبتدئ؟ فالمعتزلة قالوا الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأفعال وقبحها ضرورة أو نظرا، ما أدركه العقل مطلقا حسنا أو قبيحا ضرورة أو نظرا يجيء الشرع ماذا؟ مؤكدا. كاشف عما لا يدركه من الأحكام شرعا كالعبادات ونحوها، هذا جاء ماذا؟ كاشف. العقل هنا يدرك الحسن على جهة الإجمال، ولذلك بينا فيما مر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ترجيحه أن العقل يحسن ويقبح بالمعنى الصحيح، أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع لكن على جهة الإجمال، يعني أدرك حسن العدل، لكن كون زيد فعله عدلا هذا يحتاج إلى نص. يدرك العقل قبح الظلم، لكن كون هذا القول أو هذا الفعل بعينه أنه من الظلم يحتاج إلى دليل، حينئذ يكون على جهة الإجمال. إذن كاشف عما لا يدركه من الأحكام شرعا كالعبادات ونحوها. وليس قولهم إن العقل لا يدرك الحسن في العبادات ونحوها منافيا لقولهم إنها حسنة في العقل، بمعنى أنه كاشف لما لم يقبحه أو يحسنه، لكن العبادات من حيث هي حسنة في الجملة، لأن مرادهم بحسنها فيه أنه لو كانت له قوة على إدراك حقائقها تامة لأدركها حسنة، يعني لو كان العقل له قوة أن يدرك حقيقة الصيام لأدركه، لو كانت له قوة أن يدرك حقيقة الصلاة لأدركها، لكن ليس له قوة، وإنما يدرك أن التعبد المخلوق للخالق هذا يعتبر من قبيل الحسن. ومدركهم يعني ما أخذهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فيستحيل عليه عقلا إهمال المصالح ألا يأمر بها ويثيب عليها، وإهمال المفاسد ألا ينهى عنها ويعاقب عليها، وما استحال على الله تعالى وجب أن يستحيل عليه دائما في كل وقت. ولذلك استلزم عنده ماذا؟ تسوية بين الزمنين، زمن ما بعد البعثة مع زمن ما قبل البعثة، لأن العقل إذا دل على حسن شيء في أمر ما هذا متعلق بحكمة الله تعالى، حكمة الله تعالى عندهم لا تتبدل ولا تتغير، فما كان حسنا ومدركا بالنظر ضرورة، مدركا حسنه بالضرورة أو بالنظر لزم منه أن يكون في كل وقت، وإلا لبعضت ماذا؟ لبعضت حكمة الله تعالى، وهذا فاسد، لأن الله تعالى له الحكم أولا وآخرا. ولذلك أنكر بعضهم النسخ بناء على هذا الأصل. وإهمال المفاسد ألا ينهى عنها ويعاقب عليها، وما استحال على الله وجب أن يستحيل عليه دائما في كل وقت، إذن يستحيل أن يكون فيه مصالح ولا يأمر بها، ويستحيل أن تكون ثم مفاسد ولا يعاقب عليها، هذا عام من قبل الشرع وبعد الشرع. فلذلك قالوا إنما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبلهم. وإلا لكان المستحيل عليه سبحانه وتعالى جائزا عليه في كل وقت من الأوقات وهو محال. غاية ما في الباب أن العقل أدرك الحسن والقبح في بعض الأوقات دون بعض، فلما ورد الشرع كان مؤكدا لحكم العقل فيما أدركه، كاشفا له عما لم يدركه. أما الجمهور فقالوا الشرع منشئ الأحكام، شرع منشئ الأحكام ومخترع لها، ولم يكن منها قبل الشرع شيء، ولا يستقل العقل بإدراك شيء منها جزما بل جوازا. وهذا محل أو محك الخلاف بين الأشاعرة وغيرهم المعتزلة، أن العقل عند المعتزلة أدرك الجزم، وعند الأشاعرة أدرك الاحتمال ولم يدرك الجزم. وهذا هو محز الخلاف وغايته بين الطائفتين، وهو أن إدراك العقل لإثابة الله سبحانه وتعالى للطائع وعقابه للعاصي هل هو إدراك جازم قاطع كما يدرك أنه حكيم عليم، حكيم عليم في كل وقت ونقطع بذلك، إذن إثابة المطيع وعقاب العاصي كقوله حكيم عليم لا يتخلف البتة، أو إدراك محتمل على جهة الجواز كما يدرك أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يوقع المطر غدا أو أن لا يوقعه، جائز أم لا جائز عن الاحتمال، فيه جزم جواب لا. إذن إثابة المطيع كنزول المطر غدا يجوز ولا يجوز، عقوبة العاصي كذلك كوقوع المطر غدا يجوز ولا يجوز، هذا عند الأشاعرة. كما يدرك أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يوقع المطر غدا أو وأن لا يوقع. وليس محل الخلاف ما يتوهمه كثير من الناس من أن العقل هو الموجب والمحرم، ليس هذا الخلاف، أن العقل هو الموجب والمحرم، ولذلك أخطأوا في التعبير عن مذهب المعتزلة، حكموا المعتزلة العقل بمعنى أنه موجب بذاته ومحرم بذاته، لم يقولوا بهذا، بل عندهم التحريم والإيجاب من الله تعالى. قال: وليس محل الخلاف ما يتوهمه كثير من الناس من أن العقل هو الموجب والمحرم، بل الله سبحانه وتعالى هو الموجب والمحرم، والعقل يدرك كونه موجبا إدراكا قاطعا أو جائزا على الخلاف. عند المعتزلة أنه إدراك ماذا؟ إدراك على جهة القاطع. إذن وحكموا العقل، أي نسبوا الحكم للعقل، وليس المراد صيروا العقل حاكما، فهذا ليس فيه تحقيق لنسبة مذهب المعتزلة. وحكموا العقل يعني في جميع ما مر، ثم خص مسألة واحدة وهي حكموا العقل في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، قالوا ليس بشرعي، وحكموا العقل في ماذا؟ في وجوب شكر المنعم فهو واجب عقلا، وحكموا العقل في مسألة الأفعال قبل الشرع، لكن على التفصيل السابق، فما أدرك العقل حسنه فليس محل الخلاف، ما أدرك العقل قبحه ليس محل الخلاف، بقي مسألة واحدة وهي ما لم يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا. وحكموا العقل أي في الأفعال قبل البعثة، فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر، هكذا قال المحل في شرحه، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته فهو مباح ضروري، هذا قولا واحدا أنه حسن، حينئذ نقطع بماذا؟ بكونه مباحا. هل في خلاف عند المعتزلة؟ جواب لا. والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة: حرام وغيره، حرام يقابل المكروه وغيره، كذلك الإيجاب والتحريم والإباحة، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم أو تركه فواجب كالعدل، أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح. هذا ما قضى فيه العقل بالحسن فقط، وما قضى فيه العقل بالقبح فقط، انقسم إلى الأقسام المذكورة، فإن لم يقضي له فالحظر. إذن هذا في نوع واحد، فإن فهذه فاء الفصيحة، يعني أنه كأنه طوى قولين، فاء الفصيحة، فإن لم يقضي الضمير يعود إلى العقل، فإن لم يقضي أي العقل ضمير مستتر يعود إلى العقل، فإن لم يقضي أي العقل بشيء له أي للفعل أي في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم، مثلوا بذلك بأكل الفاكهة، قد لا يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا، فاختلف في قضائه في حكم العقل هنا لعموم دليله على أقواله. فالقول الأول أشار إليه الناظم بقوله فالحظر، الفاء وقع في جواب شرط وهو إن، فإن لم يقضي فالحظر، هذه الجملة هي جواب الشرط، فهو أو فحكمه. إذن حظر خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ فحكمه الحظر، فإن لم يقضي العقل بشيء له لهذا الفعل الذي لم يدرك فيه حسنا ولا قبحا فحكمه الحظر، فحكمه الحظر، حينئذ يكون الحظر هذا خبر مبتدأ محذوف. فالحظر الفاء وقع في جواب الشرط، والحظر المنع. ودليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم أعيانه منافعه ملك له تعالى كما مر. وأشار إلى الثاني بقول أو إباحة، أو للتنويع، إباحة عطف على حظر، العطف على المرفوع مرفوع مثله. ودليلها أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له أو يبح له كان خلقهما عبثا أي خالعا الحكمة، الدليل السابق الذي مر معنا. وأشار الثالث بقول أو وقف أي توقف، أو للتنويع. قول الثالث توقف عن ذين، عن ذين جار مجرور متعلق بقوله وقف لأنه ماذا مصدر، ومصدر من محل التعلقات، عن ذين مشار إليه الحظر والإباحة. ووجه الوقف تعارض دليلين، يعني تعارض الدليل فلا نحكم بكونه مباحا ولا نحكم بكونه بكونه محظورا، والذي حكم بذلك على الخلاف السابق الذي هو ماذا، هل هو العقل أم أنه دليل الشرع، دليل الشرع استصحاب الشرع لما قبله. قال هنا ووجه الوقف تعارض دليليهما أي دليل الحظر مع دليل الإباحة تحييرا، هذا شعرابه أو وقف تحييرا يعني متحيرين، حصل تحير هل يرجح، لما قيل تعارض الدليلين إذا تعارض الدليلان عند الناظر حصل له نوع من الاضطراب والحيرة، إذن سببه ماذا؟ التحير، تحير في ماذا؟ في ترجيح الحظر، دليل الحظر على الإباحة، أو ترجيح دليل الإباحة على الحظر. قوله تحييرا هذا الأظهر أنه حال، أنه حال، أي الوقف عن القول بالحظر أو الإباحة متحيرين بالقول بأحد الدليلين لأجل تعارضهما، هذا أولى، هذا أولى. وقول تحييرا أي لا يدرى أنه محظور أو مباح، محظور أو مباح لا يدرى، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، يعني النتيجة سيكون مآله إلى ماذا، إما ترجيح الحظر وإما ترجيح الإباحة، أي لا يدرى أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، لأنه إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح. لكن هنا انتبه، لأن القضاء، القضاء هنا عندنا قضاء وعندنا مقضي، العقل قضى، القضاء متفق عليه، قضى العقل بالوقف، لكن المقضي فيه أو به هل هو الحظر أو الإباحة، هذا الذي وقع فيه الوقف. فالقضاء متفق عليه، والخلاف والأقوال في المقضى به، والوقف فيه قضاء بأحد الأمرين من غير تعيين، من غير تعيين. إذن العقل حكمت المعتزل العقل وحكموا العقل مطلقا في جميع الأقوال، لكن هنا في الوقف نقول ماذا، وقال به بعض المعتزلة الأكثر على الإباحة والحظر، لكن من قال بالوقف بدليل العقل قل العقل قضى، قضى بماذا؟ بالتوقف، بعدم الترجيح أحدهم على الآخر. فالوقف فيه قضاء بأحد الأمرين من غير تعيين، تحييرا لديهم خلف، هكذا البيت. فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذين تحييرا لديهم خلف، لديهم لدى بمعنى عند، ولدينا مزيد، ولديهم أي عنده متعلق بما بعده، خلف أي اختلاف خبر لمحذوف، أي هذا المذكور اختلاف عند المعتزلة القائلين بتحكيم العقل على المعنى الذي سبق معنا. قال في التحبير شرح التحرير قسمت المعتزلة الأفعال يعني الاختيارية غير الاضطرارية كالتنفس مثلا والحركة في الجهات فإنه غير، والحركة في الجهات في الجهات فإنه غير ممنوع منه مع عدم نطق الشرع به. قسمت المعتزلة الأفعال إلى ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، لا ضرورة ولا نظرا، وهذا كما سبق محل الخلاف. وإلى ما يقضي فيه بأحدهما بالحسن أو بالقبح ضرورة أو نظرا، تقسيم السابق. فما يحتاج إليه يباح، وما حكم العقل فيه بشيء حسنا أو قبحا وينقسم إلى الأقسام الأحكام الخمسة السابقة بحسب ترجيح فعله على تركه وعكسه وذم فاعله وعدمه واستوائه. ومعنى ذلك لأبي الحسن التميمي من أصحاب هذا كما سبق، فما قضى بحسنه إن لم يترجح فعله على تركه فهو المباح، سوى الأمران، وإن ترجح فإن لحق الذم على تركه فهو الواجب، وإلا فهو المندوب، وما قضى بقبحه إن قضى بالذم على فعله فالحرام، وإلا فالمكروه، وما لم يحكم العقل فيه بشيء فلهم فيه ثلاثة أقوال، أحدها الحظر، والثاني الإباحة، والثالث التوقف. ثم رد على الأقوال الثلاثة، على الأقوال الثلاثة باعتبار ماذا؟ أن العقل هو الطريق. فيقال للحاضر منهم لو كانت محظورة، وفرضنا ضدين كالحركة والسكون لزم التكليف بالمحال وأنتم لا تقولون به، يعني إذا قيل بأن الأصل في الأفعال الحظر، طيب عندنا أفعال متضادة، حينئذ كل منهما ماذا؟ ممنوع، إذن هذا يكون تكليفا بالمحال وهذا لا يقول به المعتزل، فبطل هذا القول وأنتم لا تقولون به. ويقال للمبيح إن أردت لا حرج في هذا القسم من الفعل فمسلم ولا يجديك نفعا، لأن انتفاء الحرج إنما يتصور بأمرين: عدم الحاكم بالحرج وهو موجود عندهم وهو العقل، وسلب الحاكم الحرج عن الفعل، والأول مسلم إن قيل بأنه عدم الشرع، والثاني ممنوع اتفاقا، أما عندنا فلعدم الشرع، وأما عندكم فلعدم حكم العقل في هذا القسم. ويقال للواقف إن توقفت في الحكم لعدم السمع فهو مذهب كثير منا، رجع إلى الشرع، وإن توقفت لتعارض الأدلة فلا تعارض، لأنه سقط دليل الحظر وسقط دليل الإباحة فلا تعارض، فوجب ماذا؟ القول بالوقف لعدم وجود الخطاب من جهة الشرع، فبطل حكم العقل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ونحن نقول مسألة لا وجود لها من أصلها، وإنما نذكر ما ذكره الأصوليون، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.